き。 أنا مش عارف ده أول مرة فين في الشمسية وليس كله بديهية بس إحنا لسه كده منزلش أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الثاني موضوع علم المنطق. موضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه التي تلحقه لما هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه. كم البحث الثاني موضوع علم المنطق. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام على المقدمة، مقدمة علم المنطق، لأن المنطق طبعا عمله هنا على مقدمتين وثلاث مقالات وخاتمة. المقدمة بيبحث فيها عن تعريف المنطق، وأن المنطقة آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. والتعريف هنا تعريف بالرسم، لأن الآلة خارجة عن الشيء. وأيضا عرف المنطق بأنه يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، وهذا بالفايدة، والفايدة خارج أيضا ليس ذاتي. إذن عرفه بآلة والآلة خارجة، وأيضا بالفايدة يعصم مراعاة المنطق الذهن عن الخطأ في الفكر. عرفه إذن بآلة وعرفه بالفايدة، وهذا تعريف، لأن التعريف أساسا يا حد، حد تام حد ناقص، يا رسم رسم تام رسم ناقص. فعرفه إذن بالرسم الناقص يعني في المقدمة، لم ندخل بعد في ذاتياته حتى نعرفه بحده. وهذا المنطق كما عرفه آلة قانونية تعصم مراعاة الذهن عن الخطأ في الفكر. الفكرة إيه؟ ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. يكون عندي أمور معلومة تصور بدون حكم أو تصور معه حكم يكون تصديقا. فعرف المنطق عندي التصور حصول صورة الشيء في العقل، بدون حكم تصور فقط تصور ساذج، تصور معه حكم تصديق. انتهينا من الكلام هذا كله. وإذا فالمنطق عندي إما تصورات يعني إدراك الشيء بدون حكم، وإما تصديقات تصور يستلزم حكما اللي هو التصديق. التصور بقى هذا في تصور بديهي وفي تصور نظري. تصور بديهي جلي لا يحتاج إلى دليل، تصور نظري يحتاج إلى دليل، وكذلك التصديق في تصديق بديهي لا يحتاج إلى دليل، وفي تصديق نظري يحتاج إلى دليل. التصور البديهي قد يكون بديهيا جليا لا يحتاج إلى شيء أصلا، أو بديهي خفي يحتاج إلى تنبيه، لأن التنبيه إزالة الخفاء. أما التصديق لا، اللي هو أما النظري مش إزالة الخفاء بل إثباته بالدليل، سواء إذن أكان تصورا أم كان تصديقا. ففي تصور بديهي لا يحتاج إلى شيء إذا كان بديهيا جليا، يحتاج إلى تنبيه إذا كان تصورا بديهيا خفيا إزالة للإبهام. تصور نظري يحتاج إلى دليل، أرد النظري إلى البديهي فيكون بديهيا مثله، وكذلك التصديق تصديق بديهي وتصديق نظري. بديهي لا يحتاج إلى دليل، نظري يحتاج إلى دليل. أرد التصديق النظري إلى التصديق البديهي ويصبح بديهيا مثله، وبالتالي تتركب القضايا بعد ذلك. الآن نتحدث عن اقرأ بقى المتن مرة أخرى بقى. قال البحث الثاني موضوع البحث الثاني موضوع علم المنطق. موضوع علم المنطق، أنا عندي الكلمة هنا موضوع وعلم المنطق، موضوع مضاف وعلم المنطق مضاف إليه. إيه موضوع علم المنطق؟ يتكلم في مطلق الموضوع، يعني موضوع علم المنطق، موضوع علم الفقه، موضوع علم أصول الفقه، موضوع التفسير، موضوع الحديث، موضوع الرياضة رياضيات، موضوع الكيمياء، موضوع الطبيعيات. موضوع موضوعه إيه هو؟ موضوع علم المنطق. نتحدث أولا عن مطلق الموضوع. نعم. قال مطلق الموضوع يعني بدون قيد. نعم. قال موضوع علم المنطق، موضوع كل علم ما يبحث فيه. كل علم يبقى أنا عندي مطلق موضوع وموضوع كل علم، يعني علم المنطق، علم أصول الفقه، علم الفقه، ده فيه قيد زائد على مطلق الموضوع. فنتكلم عن مطلق موضوع العلم، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه. يبحث فيه، تبحث انت في هذا العلم عن عوارضه، عن عوارضه. انا عندي عارض ومعروض، العارض هو الصفة او هو المحمول، المعروض عليه لا هو ذات الشيء، يبقى الصفات تحمل على الذات، تبقى الصفات ايه؟ عارضة، والذات معروضها الذي تحمل عليه تلك العوارض اي المحمولات. واحنا درسنا المقولات عشر، جوهر وتسعة اعرض. الجوهر هو الذات، طب وتسعة اعرض زي الكم والكيف والاين والاضافة الى اخره، عارضة على هذا الجوهر، على هذه الذات. فانا ببحث عن العوارض، والعوارض عندي محمولة، العوارض تبقى ايه؟ محمولة على ايه؟ على الذات، على الجوهر، هو المتحيز بنفسه. طب تاني عوارض عليه، هذه العوارض اما عوارض ذاتية أي تابعة لذات الشيء، وإما عوارض غريبة. يا ركما مرة. قال موضوع علم المنطق، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، عن العوارض بقى، يعني المحمولات، عن عوارضه الذاتية التي تلحقه لما هو، تلحقه أي تحمل عليه، تلحقه يعني إيه؟ تحمل عليه لما هو، لما هو يعني إيه؟ لما هو أي لذات الشيء، أي لذاته أو لما يساويه، أو لما يساوي ذاته، أو لجزئه، أو لجزئه. أنا عندي دلوقتي العوارض بقى هي التي تحمل على الموضوع، على الذات. طبعا إذا كنت بتعرفوا إنجليزي، أنا عندي subject and predicate. سبجكت ده الموضوع، البريديكت ده المحمول، هي سبجكت، ممكن تجيبي هي ده ضمير، ممكن تجيبي محمد وعلي، رايت فيرب، هيز ليسن ان اوبجكت، المفعول هو يكتب درسه، درسه ده المحمول عليه. ايه اللي ربط الموضوع بالمحمول؟ ربط his lesson به writes الverb. احنا عندنا هنيجي نعرف اني انا عندي الموضوع هذا المنطق، المحمول ده منطق، وممكن يمشي ايضا الله عالم، الله موضوع وعالم ده المحمول، حملت عالم على الموضوع أو نسبت عالم إلى الموضوع، يبقى عندي الموضوع أو المبتدأ في النحو، والخبر أدى المحمول، مبتدأ وخبر، مبتدأ ده الموضوع والخبر ده المحمول، أو المسند إليه في البلاغة، والمسند أسندت المسند إلى المسند إليه، مسند إليه حيبقى إيه؟ تقولي الموضوع، أو تقولي أيضا الذات، أو تقولي كمان المحمول، المحمول الخبر، أو المسند أو الصفة، كل هذه الذات وصفات. أدي في علم التوحيد مثلا ذات الله وصفاته، ذاته تبقى إيه الموضوع أو المسند إليه. طب الصفات المحمول أو الصفات أو الخبر في لغة النحاة. فأنا دلوقتي ذات الشيء أي لما يلحقه لذاته اسمه كيف؟ أسماء. أسماء، أسماء طالبة، أسماء سبجكت وطالبة بريدكت محمولة، مش كده؟ أسماء طالبة. أسماء إنسان، يبقى أسماء برضو الموضوع، وإنسان ده المحمول، حملت إنسان على أسماء. أو وصفت أسماء بالإنسان، إنسان أسماء إنسان. إنسان يعني إيه إنسان؟ لو أنا جيت كورس إنجليزي أسماء إنسان، يعني إيه إنسان؟ عرفها لي بالعربي عشان أنا ما بعرفش حاجة كده. أقول له إنسان حيوان ناطق، حيوان ده الجنس، المادة اللي جات منها إنسان حيوان. أقول له طب ما الفرس حيوان، هقول لي لا دي حيوان ناطق، تقول حيوان صاهر صاهر وهلو مجر. يبقى عندي حيوان ادي الجنس ادي المادة، طب وناطق ادي الفصل الهيئة اللي ميزت انسان عن فرس وجمل وغزال. تعالوا هات كل شيء جواه، او تعالوا كل شيء جواه. فإذا أنا عندي دلوقتي إنسان، طب إيه ذاتيات إنسان؟ البنت دي لو قلت لها يا أسماء أنا هجوزك ملك من الملائكة، تقول لي مع أرض أنا هتجوز عشان أجيب أولاد، والملك لا يوصف لا بذكورة ولا بأنثى، ما ينفعش ملك ملك. لا طيب إذا أنا هجوزك حيوان، تقول مش مطلق حيوان، ما تجوزش فرس وجمل وغزال، لازم أضيف عليه ناطق اللي هو المفكر، حيوان ناطق. إذا المادة بتاعتها لما أقولها أنت حيوان مش هتزعل طبعا، ما أنا لازم أبقى حيوان، بس حيوان ناطق. ولو كان ناطق فقط ويبقى ملك ما ينفعني، مش عارف اتجوز ملك اعمل بيه ايه؟ انا عايز اجيب اولاد، لازم حيوان ناطق. انما ملك لوحده، الملك لا يوصف لا بذكوره ولا بانوثه، ما ينفعش. وحيوان لوحده ما ينفعش، يبقى حيوان ناطق. يبقى حيوان ذاتي ولا من ذاتي؟ داخل في ذات، يبقى هي حيوان، يبقى الحيوانيه ذاتيه فيها ولا من ذاتيه؟ طب والناطقية ذاتي لما يلحقه لذاته، يبقى الذاتي اللي هو تابع لذات الشيء، سواء كان جنسا كحيوان أم كان فصلا كناطق. يبقى الحيوان ذاتي ولا من ذاتي؟ ها؟ ذاتي. طب والناطق ذاتي، لأن ده إنسان. ما هو أسماء إنسان، الإنسان هو نفس الشيء، هو ذات الشيء، حيوان ناطق. إما يلحقه لذاته أي تمام الماهية كالنوعية، أسماء إنسان، إنسان ذاتي. في البعض بيعتبروا إن عارض ذاتي يعني محمول ذات، والبعض يعتبره وسط بين الذات والعرض. خلينا ده دخلة تانية هنبقى نتكلم فيها. يبقى الحيوان ذاتي ولا مش ذاتي بالنسبة لي؟ ذاتي. طب والناطق؟ ذاتي. يعني يلحقه إما لذاته اللي هو النوع أو لجزئه الذاتي، يعني أسماء حيوان. ما هو الإنسان حيوان؟ لأن الحيوان جزء إنسان. الإنسان ناطق، الناطق جزء إنسان، لأن إنسان حيوان ناطق. يبقى الحيوان ذاتي والناطق ذاتي. الجزء يبقى ذاتي ولا مش ذاتي؟ ذاتي. الحيوان يبقى ذاتي والناطق يبقى ذاتي. طب أنا عندي حاجة تانية برضو، يلحقه إما لذاته كحيوان، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، حيوان جزء إنسان وناطق جزء إنسان، أو لخارج عنه مساو له لذاته أو لمساو له لما صدقه، مساوي له بحسب ذاته. الإنسان متعجب. الإنسان إيه؟ متعجب. لأن التفكير كده كل إنسان يكبر ويجي اللي عندها أولاد، يكبر الولد أو تكبر، تجيبتيني إزاي يا أمي؟ هتقول له أنا جوزتها أبوك كده وأبوك بيحبني وحملت من أبوك وجبناه. إذا كنت عايزة تشرح كده، في واحدة تانية غلبانة، أنا رحت أنا وأبوك لقيناك تحت الشجرة وجبناك، مش عايزة تتكلم حاجات تانية بقى تفتح كلام. لكن ولد تاني شغلها يعني إيه تحت الشجرة؟ طب الشجرة جابتني إزاي؟ أنا جيت منين؟ أهو ده السؤال اللي بيسأله إنسان طول حياته، من أين؟ أنا جيت منين؟ وإلى أين؟ أنا رايح فين؟ طب جدي فين؟ جدي فين؟ مات. من أين؟ هل أنا زي الحصان والبغال والحمير أو زي البقر بنذبح وناكله؟ أنا منين أنا؟ من أين؟ إلى أين؟ ليه هذه القصة كلها؟ يبقى الإنسان عنده متعجب، يعني يسأل، وهذه الأسئلة طبعا الإنسان متعجب. حمل التعجب على الإنسان لذات الإنسان، يبقى هنا متعجب. هل هو نفس الإنسان؟ نفس الإنسان حيوان وناطق، جزءه حيوان وجزءه ناطق، لكن متعجب. هذا خارج عن الإنسان مساوي له، فهو متعجب لأنه حيوان ناطق. ما شفتش أنا حصان ولا حمار ولا جمل بيتعجب ويسأل الأسئلة دي. ما شفتش حصان بيكتب شعر، بيكتب تاريخ وبيعمل حضارة. أنا شفت الإنسان. فالإنسان متعجب، حمل التعجب على الإنسان بحسب ذاته أنه حيوان ناطق أو لما يساوي كضاحك. الإنسان ضاحك بسبب أنه متعجب فهو ضاحك. يبقى لحق الإنسان بسبب أن الضاحك إنسان. الإنسان ضاحك. أعملي نكتة كده تحكي بينا. طب أنت شفت حصان ولا حمار بيضحك كده؟ هتقولي لي القرد، القرد بيبقى بيقلد. هتقولي لي حتى الببغاء البرد ناطق، أقولك ناطق تقليدا مش تفكيرا. ناطق هنا يعني مفكر، البغزغال مش مفكر لكن بيقلد. طب والقرد بيقلد في الضحك. البقرة الضحكة على باشكري ما فيش بقرة ضحكة أبدا ده من كده يعني. فهنا ناطق مساوي لإنسان في المصدق مش المفهوم، وإلا ناطق شيء يعني موجود سواء كان إنسانا أم كان ملكا، ناطق شيء ثبت له. إذن في تغاير بين ناطق وإنسان في المفهوم لكنهما متساويان في المصدق. أقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. كل إنسان ضاحك ضحك خارج بقى، ناطق هيبقى ذات، مضحك هيبقى إيه؟ خارج عن ذات المهية، خارج بس مساوي للإنسان. كل إنسان ضاحك وكل ضاحك من إنسان. فإذا هنتكلم عن هذا الموضوع مطلق الموضوع، إما يلحقه إما لذاته، إما يلحقه لخارج عن ذاته. يلحقه لذاته، الذات هنا الحيوان ذاتي والناطق ذاتي. فنقدر نقول الإنسان حيوان، حملنا حيوان على الإنسان. ونقدر نقول الإنسان ناطق، حملنا الناطق على الإنسان، يبقى ذاتي. أو لما أو لعارض ذاتي زي تعجب، الإنسان متعجب بحسب ذاته اللي هو الحيوان الناطق فهو متعجب. أو لما يساويه، يساويه في المصادق بقى، لأن ضحك شيء ثبت له الضحك. هل الإنسان وضحك متفقان في المفهوم؟ لا، مفهوم إنسان غير مفهوم ضحك. مفهوم إنسان حيوان ناطق، طب مفهوم ضحك شيء ثبت له ضحك. يبقى هنا ضحك مساوي للإنسان، مساوي فين؟ في المفهوم ولا في المصدق؟ في المصدق. هذا كمان مرة بقى أقرأ لي المتن تاني. مولانا، تغاير بين ناطق وإنسان. طبعا ده إنسان، ده عند المسلم. عرف إنسان حيوان ناطق. آه. الإنسان. آه نعم، مفهوم الإنسان أو غير مفهوم ناطق. غير مفهوم ناطق، لأن ناطق جزء إنسان وجزء غير الكل. وخد بالك، ومفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، حيوان جزء مفهوم إنسان. نعم. والجزء غير كلي. نعم. لكنه يحمل عليه وممكن يبقى الإنسان حيوان أي، لكن متساويين في المصادق عند غير المسلم. فيبقى في الحالة دي مفهوم حيوان، هل هو مفهوم إنسان؟ لا، مفهوم حيوان جسمه نام حساس ما دخلش إنسان فيه. لكن أنا ممكن أحمل حيوان على إنسان أخر، الإنسان حيوان، إذ أن حيوان جزء الإنسان والجزء غير كل. إذا متبينان فين؟ في المفهوم. طب في المصدق بينهما عموم وخصوص مطلق، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، عسى أن يكون فرسا زي ما حنتناوله في النسب، خلينا بالراحة شوية. طيب، يبقى إذن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، إذ أن حيوان جزء إنسان والجزء غير الكل. غير الكل، يبقى العلاقة بينهما إيه؟ العموم والخصوص. العموم والخصوص المطلق، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان حتى أن يكون فارض جمال غزال. طيب، الإنسان ناطق، مفهوم ناطق غير مفهوم إنسان، لأن ناطق جزء إنسان والجزء غير الكلي، لكنهما متساويان مصدقا، إذ أنني أقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان ما دام حيوانا. يبقى الناطق أعم من إنسان، لأنه يشمل الإنسان ويشمل الملك. خلي الكلام ده كله حيجي فيما بعد براحة شوية، بس ده عند المسلم فقط، ماليش دعوة مسلم ولا غير مسلم، أنا بتكلم إنسان. طيب مسلم كافر ماليش دعوة، بتكلم أنا بتكلم عن إنسان بيفهم إزاي، مسلم وغير مسلم، أشعاري معتزلي فيلسوف أي حد، أنا بتكلم إنسان بيفكر. جيب قطة واتكلم معاه الكلام اللي بتاعنا ده، هي مالهم هتعرف تتجاوب معايا القطة؟ لكن في نصف صحيح جميلة حيوة بتاعي إنسان، هتقولي أيوة أنا إنسان صحيح أنا حيوان، لكن أنا بفكر وأقدر أتجاوب معاك وحقول شعر ما أجملك يا دكتور عبد العزيز، أقول لك بلاش من جمالات بقى، أجملك إيه قولي الولد حلو زيك صغير بقى كده، هتتفاهم ما هي معايا ولا لا، لكن كلب لما هتكلم مع كلب كتير، ده الكلب وافي ويقعد وصديقي، ده الكلب وافي عن الإنسان، ومع ذلك أنت حيتفاهم معايا ده، أنت شفت قطة عمالة تتكلم وإحنا بنحب القطة وبنحب الكلاب ونربيها، عملت شعر وقعدت يعني خليه قط ذكر وأنت أنثى، هيحبك كده، هيقول فيك شعر؟ لا. قولوا له جيب ولد بقى حلو زي ده. هيقعد يذاكر معاه الشمسية. إذا بقى عرفت ذاتي حيوان ذاتي أيوة، ناطق ذاتي أيوة، متعجب خارج، خد بالك بقى لأن أنا ما عنديش متعجب في حيوان وناطق، حيوان وناطق ذاتي، لكن متعجب خارج الذات بس مساوي للذاتي، إذ أن الإنسان متعجب بواسطة أنه مباشرة بسبب أنه حيوان ناطق فهو متعجب ذاتي. في خارج برضه زي ضاحك، الضاحك هنا يلحق الإنسان بسبب أنه متعجب فهو ضاحك لأنه متعجب، والمتعجب مساوي لإنسان، المساواة هنا في المفهوم ولا في المصدق؟ في المصدق، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، فضاحك مساوي للإنسان مفهوما ولا مصدقا؟ ها؟ مصدقا. زي ناطق مساوي للإنسان مفهوما ولا مصدقا؟ مصدقا. طب إيه الفرق بين ناطق وضاحك؟ ناطق ذاتي وضاحك عارف خارج الذات، وهو ده اللي حيجي نتكلم عنه في التعريف، نقول بالحد التام الإنسان حيوان ناطق، حيوان ذاتي وناطق ذاتي. لو قلت ناطق فقط هيبقى حد ناقص. طب اجيب رسم حيوان ضاحك، رسم تام، لو جبت ضاحك فقط هيبقى ايه؟ رسم ناقص. انا بيعرفت هنا لما اجيب بقى بالذاتيات حد تام، الحد القريب كحيوان، حد بعيد كجسم وهلم جرة. طيب حد ناقص بالفصل القريب وحده ناطق، ما الإنسان ناطق؟ هقولك إيه حد ناقص وفصل خارج. طيب إذا جبت أنا حساس، لا ده فصل بعيد، أنا عايز جنس وفصل قريبين يديني حد تاس، بالفصل القريب وحده يديني إيه؟ حد ناقص. طيب الرسم، لا أجيب الجنس القريب حيوان ضاحك، ويبقى ضاحك هنا لو جبتها لوحدها رسم ناقص، يبقى حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص. انا بشهد بالرسم الناقص اشياء كثيره هنتكلم فيها في التعليق، بس خلينا بعد بقى. انا بس عشان اعرفكم كده الفرق بين الذاتي والعرضي. الذاتي اللي هو يحمل على الذاتي حيوان ناطق، ده تعريف انسان. عرف الانسان، الانسان حيوان، يبقى ذاتي ولا مش ذاتي؟ ذاتي. الانسان ناطق، ذاتي ولا مش ذاتي؟ حيوان ناطق. ادي النوع، النوع تمام الماهيه، ما الانسان حيوان ناطق. الجنس الذي يشمل الماهيه انسان وفرد كذا حيوان ذاتي. طب الناطق ذاتي ايضا. طب خارج الذات بقى متعجب لحقه لذاته بسبب انه حيوان ناطق، فهو ايه؟ متعجب. بيسال بقى من اين الى اين، الاسئله الفكريه كلها، او لما يساويه. مساوي الانسان بس خارج، زي ما الانسان ضاحك، فالضاحك لحق الانسان لما يساويه اللي هو المتعجب، فلحق الانسان ايضا. هذه هي اللواحق الذاتيه. اللواحق الغريبه بقى لا تلحق الانسان، غريبه عنه. انا جبت لك مثال قريب برضو. انا هقول لا يجوز التعريف بالاهم. انا هنا في فرق بين الحمل على الشيء على الذات والتعريف لذات الشيء. لا يجوز التعريف بالأعم ولا بالأخص، إنما يجب أن يكون التعريف بالمساوي. ممكن، لكن الأعم لا والأخص لا، إنما بالمساوي. أقول الإنسان ناطق، ناطق مساوي للإنسان في الأفراد مش في المفهوم. الإنسان ضاحك، ضاحك مساوي للإنسان في المصادق أيضا مش في المفهوم، لأن مفهوم ضاحك غير مفهوم إنسان. بالمساوي، مساواة التعريف للمعرف. يبقى بهذه الحالة أقول الإنسان حيوان. عرفت الإنسان؟ لا، ده أنا أجبت بالأعم، إنما حملت الحيوان عن الإنسان ده وضع تاني. هل أقول الإنسان حيوان؟ هتقولي طب ما الفرس حيوان، الجمل حيوان، مش كده؟ طيب الإنسان ناطق، ناطق مساوي للإنسان ولا مش مساوي له؟ والمساواة فين؟ مش في المفهوم، مش في المعنى، مش في المفهوم. مساواة في المصادر، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. المساواة في المصادر. أنا لا يجوز التعريف بالأعم ولا يجوز التعريف بالأخص، إنما يجب التعريف بالمساوي. مساواة التعريف، أقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق يساوي إنسان، حيوان فقط لوحده ميز. ناطق ممكن بسبب المساواة في المصادر، بس انت ممكن تعترضي ما الإنسان ناطق؟ هتقولي لي لا. طب ما الملك ناطق؟ ما يقولك الإنسان حيوان، هتقول الحمار حيوان، مش كده؟ لكن أقول ناطق فقط مساواة في المصادر في التعامل بينه وبين بعض. لكن يجي واحد زي الفيلسوف يقول لك طب ما عندي المجردات ناطقة، هتقولوا لي وانا عندي برضو الملائكة التي لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة ناطقة. فكلمة ناطق بس، الإنسان ناطق، قد يعترض علي بأن الملائكة ناطقة أيضا. قال لك في الاستعمال أقصد ناطق، لأن في غير فلاسفة مسلمين في ملحد لا يؤمن بإله ولا بملائكة ما يبقاش عنده ناطق إلا إنسان وما عندوش قدرة عشان يدرك العقول بس بقى يبقى في الحالة دي أنا بتعامل معه هو بقى مدام ناطق إنسان يبقى مساوي للإنسان يبقى اتفقنا مع بعض خلاص وممكن نتفق مع غير من المؤمنين حتى ولو فلاسفة مسلمين وغيره. طيب عرفنا الذاتي وعرفنا العربي موضوع أو كل شيء ما يحمل عليه إما لذاته ده الموضوع ما الإنسان حيوان ناطق ذات الإنسان كل أو لجزئه الحيوان جزء ولا مش جزء والناطق جزء أو للخارج المساوي له كمتعجب مساوي لذات الإنسان حيوان ناطق ده يلحق بالإنسان مباشرة أو بسبب أنه مساوي الضاحك مساوي أيضا للمتعجب وبالتالي يساوي الإنسان بس خارج بقى من ذاتي يبقى الناطق ذاتي واضح كده أجيب لكم بقى حاجة الإنسان طب أنا في إنسان خدوا بالكم ولد أعمى ما بيشوفش حاجة ولد أصم ما بيسمعش حاجة هيبقى أخرس مش هيتكلم هو لا يرى ولا يسمع ما يقدرش يقول لك أبيض وأصفر وأحمر لأن ما فيش عنده ما يقدرش يقول صوت جميل ولا صوت قبيح ولا كده لأنه ما بيسمعش مش هيتكلم يبقى أخرس هتتفهم مع الجيء ولا حد من فقد حسا فقد علما وقد فقد إدراكه مش هيعرف يتكلم معاك هيلين كيلر كانت عمياء صماء بكماء مش تكلمش وأنا جيت اتفرجت عليها وهي في إزاي في نقاش بينها وبين طه حسين طه حسين كان كفيف بس تحسين بتكلم ومفكر هي كان قعدوا يعلموها عن طريق الحواس عندها حس تعرف وده يألمها فيها لذة وفيها ألم أي فرعات بدأوا يعلموها في أمريكا بس ده صحبة من فقد حسا فقد علما فقد إدراكا الإنسان ناطق ولا مش ناطق اتفقنا بقى الإنسان ناطق ناطق يعني إيه؟ مفكر ويعبر عن هذا الفكر بالنطق متكلم الإنسان متكلم هل كل إنسان متكلم؟ طب ما أنا عندي أخرس يبقى ده أخص بقى مش مساوي المساوي هو الناطق لكن متكلم أخص من إنسان أقدر أقول كله متكلم إنسان ما دام متكلم حيوان إنسان ما أقدرش أقول كله إنسان متكلم لأن قد يكون عندي أخرس أقول كله إيه متكلم إنسان وما أقدرش أقول إن كل إيه إنسان متكلم قد يكون أخرس ده تعريف بالأخص الفلاسفة جم لقوا ناطق وإنسان بيبقوا مترادفين كتير قوي ما قال ليه خرج لي الفكر النطق طب وإيه اللي خرج لي الفكر الكلام ولذلك هم احتاروا فعلا أما تقول إنسان حيوان ناطق يقول لك ذاتي البعض يقول لك مين قال لك إن الناطق ذاتي لما لا يكون عارضا ويبقى بالتالي خاصة بقى يبقى الناطق مش فصل الناطق هيبقى خاصة في نزاع كبير مشاكل ضخمة بين الفلاسفة كتير قوي هل الناطق ذاتي ولا هي خاصة الإنسان اللي تظهر للإنسان، لأنه مش هعرف إنه مفكر إلا بالنطق، يبقى زيها زي إيه؟ متكلم. إذا كان متكلم خاصة من ذاته فكذلك الناطق. مين قال إن الناطق ذاتي؟ خلاف كبير حول هذه الذاتية. وأيضا أنت بتتكلم عن الحيوان، الحيوان جنس، يعني يشمل الجمل والفرس والغزال، حيوانات، حيوان به حياة. أقول لك مين قال لك إن الحيوان ده يبقى جنس؟ لما لا يكون عارض عام؟ لأن أنا عندي نوع جنس فصل خاص عارض عام، عارض عام كماشي، لما لا يكون الحيوان أيضا عارضا عاما؟ مشكلة في التعريفات عشان توصل للحد التام، وإن ده يبقى حد تام مشكل مشكل مشكل مشكل. لكن إحنا خدنا بالصفات العامة بقى عند المناطق. الفلاسفة بينزعوا هذا في فرق بين الكلام في المنطق والكلام في الفلسفة. فلاسفة لهم آراء ضخمة جدا، لكن القدر المشترك اللي احنا متفقين عليه، الحيوان هيبقى ذاتي يبقى جنس، الناطق ذاتي هيبقى فصل، الضاحك خالد مساوي هيبقى خاصة. وهي دي اللي يمشي بها التعريفات. احنا مش عايزين ندخل في مشاكل ضخمة، ندرك الحد المتفق عليه، لأن وصول الحد هذا صعب صعب صعب. وأحسن حاجة بقى نجيب القدر المشترك عند المناطق، أهو ده الغالب بقى. نقدر نقول الحيوان ذاتي جنس، الناطق ذاتي فصل، طب الضاحك خارج هيبقى خاصة بالإنسان، لأن ما فيش ضاحك غير الإنسان. هتقولي لي لباشكري البقرة ضاحكة، لك ده كلام يعني دعايات كده بقى، البقرة عمرها ما بتضحك أبدا، اللي يضحك الإنسان. أقول نكتة تضحك البنت دي كده، طب هتقولي لي القرد بيضحك، أقول لك لا ده تقليدا. هتقولي لي البارد الببغاء ناطق بينطق، وهقول لكم بقى حاجة. أنا عندي البنت الأولى فاطمة، الابن اللي بعديها أحمد، أمهم ماتت بس كانت معايا في لندن هي قبل ما تموت، وبعدين جات أميرة، جابت أميرة ومحمد. فبتقول إيه؟ مرة كان في ببغان، قالت هالي في لندن في الببغان، دخل المطبخ الرجل عامل حفلة لناس كتير زيكم حلوين كده، ومهتم بأكلة حلوة قوي، عامل السوسيج السجق الكفتة يعني. الببغان دخل المطبخ همرهم قعد ياكل فيه الكفتة بقى تهدى كده، خلصها كلها، لكن زي الأمر إيه ده؟ مسك البغبغان قاعد ينتف في شعره في الريش بتاعه، والبغبغان يصوت ينتف. وبعدين في الآخر مراته دخلت عليه، أنت عملت إيه كده؟ البغبغان أكل كل حاجة، أكل إيه؟ قال لكم مش كل حاجة، ده نوع بس من الأكل، في أكل كتير تاني هيجوا الناس وهنقدم لهم موجود يعني. أدخلت تعالي خشي يا بابا. فالمهم خرج ويقابل البنت الحلوة دي، أهلا وسهلا. البنت يقول ايه؟ أهلا وسهلا. الولد ده أهلا وسهلا، يقول له أهلا وسهلا. لغاية لما لقى واحد بولد أصلع زي كده، فالراجل بيقول له اهلا وسهلا، بغبغاء قال له ايه؟ انت بتاكل كفته؟ يعني صاحبك نزفك مش حقك. المخزن بيتكلم بس تكليم كلامه تقليدا ولا فكرا؟ لا تقليدا. تقليد إذا لقيت بتتكلم الكلمة دي حيعملها زي التسجيل اللي انت سجلتيه على حديدة فوق قدامه. التسجيل حيعمل حاجة غير اللي انت قلتيها؟ لا لا. ولذلك هو فيه يعني نقاش كبير ويقال ان في الحوزات العلمية في إيران اشتركوا فيها أيهما له التفكير الجديد، هل الكمبيوتر أو الإنسان؟ الباحثين علماء البعض يقول لا التفكير الدقيق عند الكمبيوتر مش هيغلط أبدا، والبعض يقول لا الإنسان هو اللي جاب الجديد هو اللي اخترع الكمبيوتر. نزاع كبير بين العلماء دلوقتي أيهما له الدقة في التفكير بحيث لا يخطئ. البعض بيقول الكمبيوتر والبعض بيقول الإنسان. نزاع كبير لغاية دلوقتي موجود ده. أقول لك الله ده هو الإنسان اللي عامل الكمبيوتر. يبقى إذن اللي يقدر يجيب لي جديد قد يخطئ الإنسان في حالات معينة لأن ما سمي الإنسان إلا نسيانة، لكن العبقرية في الإنسان. وعشان كده في نظرية مان إذا ذا ماستر أوف ذا إيرث، الإنسان سيد هذه الأرض. لما يجي فرعون أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سبيل الرشاد، بيتكلم مع أمة يعني همك، أمة مش متعلمة كلها، وأنا المتميز فيكم برضو لذال might is right and the weak has practical or no right. القوة هي الحق والضعيف لا حق لعرض. احنا مسحوقين ليه؟ لان مهزومين عسكريا. لكن لما وقفنا كما كدعوة دعوة صحيحة من أمة بدوية اللي بيقروا ويكتبوا على الأصابع كان محدودة من هذه الأمة، اقرأ باسم ربك، عمل صلى الله عليه وسلم أمة ثانية في أقل من 3/4 قرن يعني 75 سنة أو 80 سنة كان الإسلام سيد هذه الأرض كلها. ويجي هارون الرشيد يقول للوزير يا ليت هذه السحابة تنزل لأن احنا في وقت القحط. قال دعها فإنها أينما فسيؤتى إلي بخرجاء. انتهت الدولتين الكبيرتين دولة الرومان ودولة فرس، وكانت الدولة الإسلامية من أمة بدوية خرجت. اقرأ مش وراء صلى الله عليه وسلم ويقرؤون رجالا ونساء كل عمال يقرأ خلية تحت ويمشوا في كل أرض الناس كلها عمالة تدينه بالإسلام لأنه هو اللي بيخلصهم من هذا الظلم وهذا القبح وهذا الفجور. المرأة ترتمي في أحضان رجال لا يبقى في زواج وفي أولاد وفي نظافة، هؤلاء بناتي هم أطهر لكم إلى آخر. فإذن الإسلام قدم حلولا وهو الذي أضاء أوروبا بالعلم. نقل ما عندوش عصبية، نقل فلسفة اليونان وعلوم اليونان، نقل فلسفة الفرس، نقل فلسفة الهنود والصين، نقل فعلوم كلها بجانب العلوم الإسلامية وقدمه لأوروبا عن طريق الأندلس. الأسبان طردوا المسلمين وطردوا اليهود، وبكل أسف الذي أنقذ اليهود هم المسلمون، وبيردوا بميل دلوقتي وينشئوا دولة إسرائيل وتقتل المسلمين اللي تعقل بكل أسف. بدون ما زنقتي جينا احنا هنا يعني إذا في حضارة بتتكلم دلوقتي الحضارة الغربية، الحضارة الغربية حملت قنابل ذرية، لا في ناس كمان روسيا عملت قنابل ذرية، كل الشمالية وكانت أقل منا بكثير عملت قنبلة ذرية، الهند عملت قنبلة ذرية، باكستان عملت قنبلة ذرية. لما جاء دولة إسلامية زي إيران بتعمل كده قامت الدنيا قالت ده حد دمرونا المسلمون قادمون. يبقى هنا في هذه الحالة أنا بقول مداد الإنسان بكل أسف القذافي الهلهم بالإنسان بتصنع الحضارة. الإنسان سيد الآلة قذافي قال كده بس الإنسان الواحد في مصر كان إنسان إنسان أهدر كرامة الإنسان وخصف الأزهر. أزهر هو كان مش على الحضارة الإسلامية أهل السنة كلهم على مذهب الأزهر. جم الوهابيين خدونا هناك عملونا برين ووشنج غسيل مخك. إذن أنا بتكلم دلوقتي الإنسان متكلم في نزاع كبير متكلم. هذا تعريف للإنسان بالمساوي ولا بالأخص؟ لا بالأخص، لأن أنا عندي إنسان متكلم وإنسان أخص. ولا يجوز التعريف بالإيه؟ بالأعم ولا بالأخص. إنسان حيوان بالانتفاضة الجمل غزال. الإنسان متكلم أو متكلم كل متكلم إنسان وليس كل إنسان متكلم. يبقى ده تعريف الأخص. يبقى إذن أنا باخد التعريف لا يجوز بالأعم ولا يجوز بالأخص بل يجوز بالمساوي كضاحك وتديني خاصة بقى. عرفت إذن ذاتي وغير ذاتي. غير ذاتي يبقى عرضي في عارض مساوي. شكرا. في عارض مساوي زي زي متحكم في عرض بسبب المساوي لأن ضاحك بسبب أنه متحكم لما يسوي في عارض غريب. لا عارض غريب أنا أجيب أمثلة كثيرة فيما يأتي بعد ذلك. البعض بيقول لا هي كلها ذاتية أو غريبة تلحق كل إنسان وهنجيب أمثلة كثيرة جدا لما يحمل على الإنسان وإن كان لا يعرف بالإنسان لأن التعريف في التعريف لا يجوز بالأعم ولا بالأخص ولا بالمباين إنما الحمل على الإنسان ممكن يجوز. الإنسان ماشي تمام ماشي غريب عن الإنسان لأن الفرد ماشي وكمان غير ماشي. يا رب يا عبد الرحمن. قال موضوع علم المنطق موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه. الشرح. قال جرت عادة المؤلفين في علم المنطق عندما يتكلمون عن موضوع المنطق أن يعرف جرت عادة العادة يعني ممكن تتخلف ولا لا ها؟ نعم تتخلف العادة بتتخلف ولا بتتخلف شك حتى المرأة وهي قبل البلوغ بتنزل عليها العادة لا طب وبعد البلوغ ممكن تنتظم ممكن ما تنتظمش طب وبعد لما توصل 60 سنة تنقطع العادة ولا تنقطع. لكن عادة المناطق عادة القوم جرت على هذا إذن ما هيش تبقى ضرورية ممكن تتخلف. نعم يبقى مش طبيعية مش طبيعية. قال جرت عادة المؤلفين في لو كانت طبيعية من ساعة ما يتولد من بطن أمه يقول كذا فرد هي طبيعية لكن من طبيعية يرضع لو ما يتولد النهاردة ده لازم يعني ما رضعش من أمه لازم تديله حاجات بعد الولادة على طول لأنه بيتغذى كان في بطنها كان في تغذى ولا فيش تغذى كان بيتغذى من بطنها لما نزل بدا تديله اي حاجه من العقه ولا حاجه يشرب لغايه يوم ولا اتنين ثم بعد كده بقى طبيعي تروح ماسك ثدي امه وينمو بقى على هذا الاساس. نعم. جرت عادة المؤلفين في علم المنطق عندما يتكلمون عن موضوع المنطق ان يعرفوا مطلق الموضوع والسر في نتكلم بقى عن مطلق الموضوع يعني الموضوع اللي يشمل المنطق يشمل أصول الفقه يشمل الفقه يشمل الطبيعة يشمل الأحكام يشمل كل العلوم. نعم. قال والسر في هذا هو أن موضوع المنطق جزئي من موضوع كل علم من حيث هو كلي. علم المنطق جزئي من موضوع كل علم. أنت عرفت علم ومنطق، يبقى موضوع المنطق هو جزئي من موضوع كل علم. موضوع كل علم الموضوع العام، يشمل علم المنطق، علم الأحياء، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الهندسة، وكل دي جزئيات علم. نعم. قال من حيث هو كلي وبما طبعا موضوع كل علم كلي له جزئيات تحته، أصول الفقه، الفقه، التفسير، الحديث إلى آخره. نعم. قال ومعرفة مفهوم الكلي، وقال وبمعرفة مفهوم الكلي يسهل معرفة مفهوم الجزئي. إذا عرفت أنت الكلي هتعرف الجزئي. أجيب لك مثلا أكل، إما إيش، إما فعل وإما حرف. إذا عرفت الاسم هتقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. معرفة الجزئي يخليك تعرفي الكلي. لما اعرف الكلي يسهل. دي حيوان وناطق، عرفت انسان، لان الانسان عنده مجهول. احلله حيوان، اي حيوان ولا لا، ولا انت ناطق. اي في بنات تعمل تقول لي انا مش حيوان، ولا ما الحفاليف ازاي هتجيب أولادي ازاي؟ طب الملائكة اهل ناطق، هل الملائكة تجيب إنسان؟ لا، الملائكة لا ذكر ولا أنثى. أنا خلص أنت جمال. إنما اللي تجيب إنسان. خلص أنت جمال. لازم يبقى حيوان عشان يجيب أولاد، ولازم يبقى ناطق عشان يفكر. يعني أنا الجزء الطبيعي فيا المادة حيوان، آكل وأشرب وتناسل. طب الجزء المكلف فيا أنا الناطق. بالناطق اقرضي واحد ولد أعمى أصم أبكم، هنكلفه بشيء يكلف؟ يكلف إذا كان يخطئ على التفكير. طب هو واحد مجنون، واحدة جنت وظهرت أمامنا كما ولدتها أمها، فعاقب أخذ العقل منها. طب أنت عندك الحيوانات عليها، لكن لما تبقى بقى عاقلة لا لا عيب، غطي رجلك يا بنت عيب. أيوة مكلفة. نعم. قال والسر في هذا هو أن موضوع المنطق جزئي من حيث جزئي من موضوع كلي علم من حيث هو كلي، وبمعرفة مفهوم الكلي يسهل معرفة مفهوم الجزئي. لذلك بدأ لما تعرفي مفهوم الكلي هتقدري تحللي وتعرفي إيه الجزئي. يعني إذا عرفتي إنسان، عرفتي إنسان هتقولي حيوان جزء من إنسان ولا لا، وناطق جزء من إنسان ولا لا. يبقى أنا لما عرفت الكلي الحيوان أقول جزئياته إنسان وفرس وجمل وغزال. لما أعرف حيوان أقول لك ينقسم إلى إنسان وفرس وجمل وغزال إلى آخره. نعم. قال لذلك بدأ بتعريف مطلق الموضوع، فقال إن موضوع كل علم إلى هذا. ولتوضيح معنى الموضوع وحقيقته أقول إن كل علم مدون هو مؤلف من مسائل هي قواعد ذلك العلم. بص، موضوع العلم هي إيه؟ قوانين العلم تألفي بينها. طب ما هجيب لك عشان ازاي انت تحللي الشيء وتألفي بينهما يجيك مفهوم الشيء. انسان يعني ايه انسان؟ حلل اقول لك جزئيين، حيوان وناطق. اجيب الحيوان اولا اللي هو الاعمى والناطق ثانيا، ارتبهم هذا الترتيب حيوان وناطق، اداني مفهوم انسان. يبقى بالتحليل والتأليف وركبت بينهما وصلت الى مفهوم ذلك الشيء. طب الجمل حيوان صاهر، رتبتهم الترتيب ده اداني مفهوم ايه؟ الجمل. وهرب مكان. نعم. قال: إن كل علم مدون هو مؤلف من مسائل هي قواعد ذلك العلم. مدون، كل علم مدون يعني مكتوب. مدون يعني إيه؟ مكتوب. كل علم تقولي لي جغرافيا علم، ترتب بينهم طبيعة علم. طب مين اللي هيعرفني بقى ضوابط كل علم، الآلة في كل علم؟ ده المنطق. انا وانا جاي من المقطم اللي جيت هنا في اله، انا قايل لو الاله دي فزدانه ومش لاقي اله زيها هاجي من المقطم لهنا هاخد كام ساعه. جيت هنا لان الاله سليمه، خدت زمن محدود وفرت لي كتير. كذلك المنطق عندي كآلة، هتنظم لي كل العلوم تنظيم دقيق جدا، تعمله لي كتاب، والكتاب فيه أبواب، والأبواب فيها فصول، والفصول فيها مباحث، تترتب كلها وينتظم الفكر ويتقدم الإنسان. البنت دي من ساعة ما كبرت وعندها 3 سنين أمها علمتها إن في حصالة، قالت لها يا أسماء خدي بالك يا أسماء كن واعية. في مثل إنجليزي keep the penny and the pound will keep itself، احتفظ بالبني اللي هو البنس أو القروش، الجنيه هيحتفظ بنفسه. أنت عمالة مليم مليم مليم، زماني أنا وزمان جدها مش أمها مليم على مليم يعمل بالدنطين. رحت عامل حصالة، جيت في آخر السنة لقيت نفسي عندي مليم مليم مليم، السنة 360 مليم. طب خليها جنيه جنيه جنيه، 360 جنيه، آلاف كبرت في سنها ده ودخلت الكلية ودراسات عليا وهتتجوز. قلت لها يا أسماء غلى يا أسماء. لا ليه يا أمي غلى ليه؟ ما احنا عندنا فلوس فالحصالة مليانة، الحصالة هتيجي هتجيب لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فبحكي يا أمي الحصالة في المخ. فلوس أبويا كان مديها لي. العلم لسه بسمعه في رد ورد امبارح، في الراس ولا في الكراس؟ في الراس. وكما قال الشيخ الشعراني اللي في الراس يضرب الفاس فتفضل على الارض. نظف مخك، في حصاله في مخك عايز تحل اي مشكله يا خبر. ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال، لأن المحصل الذي له حصيلة كثيرة عنده مثال وعنده مثال وعنده مثال. إذا اعترضت على هذا المثال أجيب لك مثال ثاني، أجيب لك. أنا عندي واحد جاي بيقول عايز أناسب عبد العزيز سفر، وأنا عندي 12 بنت، كان في واحدة ست عندها 12 بنت، قوم قالوا لها يا ماما عايزين توت يا ماما، جابت لهم توت، فضلوا يقولوا توت، كل بنت اكلت توت توت تفرغ الحديده. اقول له حي اي بنت ال 12 قدامك اهم كلهم انا عملتهم كلهم متربيين التربية الحلوة، تتجوزي ايوه تتجوزي ايوه تتجوزي دي لحيلان. وانا بقولها هنا برضه، طب ما انا اب لكم كلكم، هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، انا منظف البنات دي تربية اسلامية دقيقة وتربية عقلية عالية، ده تربية منطقية. If you want to be happy, study logic. اتجوز البنت دي هتبص تلاقي يتكلمك بالمنطق، عمرك ما تزعل منه، لأن المنطق تصوراتها سليمة، تصديقاتها صادقة سليمة، يبقى حججها بقى قوية. الله هتجيب لك أولاد أولاد أولاد تفرق. إذا كبروا اللي في الحصانة، بدل ما تبقى الحصالة المادية بس كده عم تحط فيها، حط هنا بقى حصلت فيها يا خبر، حفظنا القرآن طب دي ثروة كبيرة، اتعلمت انجليزي ايوه ده انا بكلم انجليزي وفرنسي والمان، تعال وانا يا الله ده ثروة كبيرة، الحصالة بتاعتنا كتيرة عمالين ناخد فيها المفردات المتعددة. لما تيجي في امتحان، كان في واحد صاحبنا انتقل برضه كان معانا من خرج 64 اسمه احمد كمال المهدي، ده كان الاول على اصول الدين اولى وثانيه وثالثه ورابعه على اعلى مستوى، كان يجي لي مثال يقول لي ايه انا اكبر غشاشين في الامتحان، ازاي يا احمد؟ يقول لك هو حافظ، عنده مقدره على الحفظ كانت عجيبه، حافظ كل حاجه، هو حفظه ماشي وابص فيه وانقل ويطلع الأول. الحصالة مليان، الحصالة مليانة ولا مش مليانة؟ عنده فوتوكوبي الكتاب في يعني العلم فين؟ في الراس ولا في الكراس؟ لا انقله من الكراس كده. وده اللي عمله تجربة الغزالي، كان شايل كل الكتب بتاعته على الحمار والحصان وكده، جم الحرامية للسلوك كده شد لنا ده وإلا إيه هنموتك، قالك وهذا الجسم أعطاه الله لي. علمت إن أنا العلم ما خلوهوش في الكتاب، العلم أعمله إيه هنا، ولذلك هنا مش هيتاخد عن علمنا الزفار. في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم عندي اسناني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فقال علي انت تحرس المال خايف عليه وممكن يموتوك عشان يسرقوك، والعلم يحفظ القلب، أنت بالعلم هيعمل حاجة منك كده. إذا أنا عايز تيجوا في الامتحان وتبقوا كلكم غشاشين، بس من هنا مش من بيه، ماليش عظيم، من هنا أفتح دماغي وأقرأ أروح كاتب كتابة مش هتطلع غلط. أيوة يا سيدي، أنا عايز الحصيلة حصالة مولانا. نعم. يسجلوا لك هيقطعوا الكلام كده وينزلوها على النت، انا عايز كتب الغشاشين. لا البنات دي بنات نظيفه حلوه ما بيغشوش الا من بناتهم ليه. ايوه ان كل علم مدون هو مؤلف من مسائل هي قواعد ذلك العلم. بص بقى التاليف، انا عندي مركب ومؤلف، كل مؤلف مركب وليس كل مركب مؤلف. أنا تعلمتها من أبي الهذيل العلف، الجسم هو المؤلف من أجزاء لا تتجزأ، جوهر جوهر جوهر عمل لي طول، طول مع طول عمل لي عرض، عرض مع عرض عمل لي عمق، الجسم الطويل وعريض العميق مؤلف. جه معمر بن عباد السلمي وقال بالجوهر فرد أيضا، ومع ذلك قال في تعريف الجسم المركب، خد بالكلام أرسطو. النظام أنكر نظرية الجوهر الفرد وقال الجسم هو الطويل العريض العميق المركب. ابن حزم أنكر نظرية الجو والفرد وعرف الجسم بأنه مركب ما أنه مؤلف. الفلاسفة الإسلاميون الفارابي ابن سينا ابن رشد الجسم هو المركب، فكل من قال بالنظرية الجو والفرد قال مؤلف ومركب، لكن من أنكر نظرية الجو والفرد قال مركب. بهذه الصورة أنا مرة كنت بناقش أصول الدين وبقول للطالب هذا الكلام، الدكتور عبد الفضيل والدكتور محي والدكتور أبي عاهد، وكانوا بيناقشوا. عبد الفضيل بيقول لي أنا ما وجدتش فرق بين مؤلف ومركب، قلت له لا أنا أوجدت هذا الفرق. فكل من قال بإنكار نظرية الجو والفرد عرف الجسم بأنه مركب مش مؤلف، لكن من الذين قالوا بنظرية الجوهر فرد أبو الهذيل العلام وقال بأن الجسم مؤلف، واحد أيضا قائل بنظرية الجوهر فرد اللي هو معمر بن عباد السلمي قال مركب. إذن كل مؤلف مركب وليس كل مركب مؤلف عند الباحثين. نعم. فنعيد البرد حتى خدامني ألف بين قلوبهم جعلها في ألفة. التركيب قد يكون مؤلف وقد لا يكون مؤلف مدام مركب. نعم. نشوف أبو الهذيل العلاف أنا قال مؤلف ولقال مركب. مركب أغلب القائلون بإنكار نظرية الجوهر والفرد الفلاسفة كلهم قالوا الجسم هو المركب ما قالوش مؤلف. نعم. الحصالة هتبقى فين؟ في الراس. في الراس. والذراعة بالفاس ولا من الراس؟ يا دكتور يعني إيه كلمة مؤلف؟ أنا مش فاهم يعني إيه كلمة مؤلف. اللي قال مؤلف أبو الهذيل العلام يبقى ألف بين هذا الجوهر وذاك الجوهر، جعل فيه ألفة. جعل فيه إيه؟ أنت عندك الأسرة مؤلفة ومركبة، مؤلفة من جوزك وأولادك ومركبة، لكن إذا ما كانش في ألفة هينفك التركيب ولا لا؟ هتطلق المرأة إذا ما كانش في ألفة. مفيش ألفة، واضحة كده؟ أدي وجهة نظر أبي الهذيل العلام في التعبير مؤلف دون مركب. جه معمر بن عباد السلمي توسع في الفلسفة وهو قائل بجوهر فرد أيضا، فاستخدم كلمة مركب. في المرحلة المتأخرة بقى شاد منهج الفلاسفة ومنهج أرسطو استخدموا مركب، لكن البعض مزج بين الاثنين مؤلف ومركب، فالأجسام مؤلفة مركبة. في مرحلة اللي هي بعد كده مزج علم الكلام بالفلسفة. نعم. كمل يا عبد الرحمن. ماشي. قال وكل قاعدة تشمل على موضوع هو المحكوم عليه ومحمول، هو قلنا عليه باللغة الإنجليزية السبجكت ومحمول البريديكت اللي هي المحمولات اللي خدناها. عايز أكتر مش عايز إلي كده، عايز لأني دامي أنا قلت المحصف يا دكتور لازم تدريس الأمور العامة، ودي حالي أنا نشح فيها وجود الماهية العلة والمعلول الوحدة والكثرة الوجوب الامتناع والإمكان. احنا خلصنا المحمولات جوهر وتسعة أعراض محمولات على هذا الجوهر. نعم. لازم يسألي عشان تعرفي انت هتعالج العلوم بتاعتنا دي منطقية فلسفية. ايضا في علم الكلام التوحيد مش هتعرفي تتكلمني الا اذا كانت المفاتيح دي معاك، المحصلات في مصطلحات دي معاك كلها، وده المفروض اللي يشرحه أستاذ الفلسفة. أستاذ الفلسفة هنا فين؟ ملوش دعوة بالأمور العامة ولا بالمقولات، ماسكين مسائل كده الأساسية كده من العالم، عدم علم لا بالجزئيات حاجة. طب دي كلها مبنية على الأمور العامة، مبنية على المقولات. اشرحوها. ولا أصول الدين بيصحح حمد وثقة بيصحح. أنا عارف. أيوة شك. ومحمول هو المحكوم به وموضوع المسائل هو موضوع العلم. هو المحمول به. محمول هو المحكوم به. في حامل. اللي هو ذا. والمحمول هو المحكوم به. محمول على ذاتي. محكوم به على ذاتي. نعم. قال وموضوع المسائل هو موضوع العلم. موضوع المسائل المسائل هو موضوع العلم. احنا في كل أسف بندرس مسائل المنطق دون أن ندرس المنطق كآلة وثباتها في كل العلوم كميزان أزن به كل العلوم. ولذلك الغزالي الميزان العلمي هو اللي بيوزن توزن به الحديد أي وتوزن به الذهب. الفكرة حديد ولا ذهب؟ لا يبقى ذهب أكثر يعني الذهب أكثر يعني صراء وغنى وكذا. يبقى برضو أنا أهتم بميزان الفكري. إيه الميزان الفكري؟ المنطق. نعم. قال وموضوع المسائل هو موضوع العلم والمحمولات هي أعراض ذاتية. المحمول على الموضوع. المحمول على الموضوع اللي هي الصفات اللي هي الخبر اللي هي الحكم على المحكوم عليه. ده محكوم به وده محكوم عليه. نعم. هي أعراض ذاتية لذلك الموضوع. هي أعراض ذاتية لذلك المعروف الموضوع أو الموضوع. نعم. فقوله ما يبحث فيه. ما يبحث فيه أي ما يحمل فيه. ما يحمل فيه يحمل في هذا يعني محمولات على هذا الموضوع. نعم. والبحث هو التفتيش. والبحث هو التفتيش. أجي أنا أفتش ما الإنسان أقول أحلل الأول عشان أعرف الإنسان في مادة حيوان. طب في فصل يميز هذه المادة لأن الحيوان ده غير يعني غماء وعمى. ايه يعني حيوان فرس جمال غزال انسان؟ اقول لك اللي عايل بقى الحيوان ويحدده قدامي ناطق. يبقى انسان بقى ما يبقاش حصان ولا فرس. تجي البنت دي جايه كده حيوان جاي يا دكتور عبد العزيز لان كلها منقبه ومحدش ما يقبلها. احنا خايفين لحسن يكون ايه كلب من الكلاب وعندنا قلت لو تخربشنا تروح هي تشاينا كده. انا انسان يبقى انا ناطق. اقول لك اتفضلي بقى طيب. فكأن الباحث في أي علم يفتش عن أعراض ذاتية يحملها على موضوع. التفتيش البحث تبحث ذا تبحث ذا وإيه وتعرف عنه إيه حقيقته إيه. نعم. فيسمى ذلك من حيث تحمل عليه تلك الأعراض موضوعا للعلم. يبقى من حيث تحمل عليه تلك الأعراض هو موضوع للعلم. موضوع علم الأصول إيه؟ أقول لك الأدلة السمعية على العقائد مثلا أو الأبحاث الفقهية. أنا ببحث في الأدلة من حيث هي أدلة. ده علم أصول فقه. طب من حيث الحل والحرمة أو يبقى علم الفقه نفسه. من حيث الإعراب والبناء هيبقى النحو. من حيث التفكير هيبقى المنطق. نعم. لكن فائدته أيوة. علم بحكم الله تعالى. قال وموضوع قال فيسمى ذلك من حيث تحمل عليه تلك الأعراض موضوعا للعلم. وإليكم معنى الأعراض الذاتية. حيتكلم بقى عن الأعراض الذاتية. خدوا بالكم أنا هنا ما بتكلم عن الأعراض الذاتية. أنا عندي تمام المهية أدنو حيوان ناطق إنسان. فالإنسان نوع. الذاتي فيها الجنس حيوان أو الفصل ناطق. خارج الماهية يا خاصة ضاحي يا عارض عام. انتوا خدتوا في جوهر وتسعة أعراض. جوهر هو المتحيز بالذات. أنا قلت كل جسم إيه؟ جوهر. وليس كل جوهر جسم عسى أن يكون إيه؟ جزءا لا يتجدد. لأن الجسم طويل وعريض وعميق. الجوهر لا في طول ولا عرض ولا عمق. متحيز بالذات. طب العرض متحيز بالتبعي. في فرق بين العرض والعارض. العرض هو المتحيز بالذات القائم بالجوهر. إنما العارض هو المحمول على الجوهر. مش أقول عارض مش عرض. أصفه بمبدأ التواطؤ. أنا عندي جسم جبت سواد. السواد قام بالجسم. السواد عرض. طب أصف الجسم أقول الجسم سواد ولا الجسم أسود؟ أسود. ما صفوهوش بمبدأ الاشتقاق اللي هو السوائد العرض. أصفه بمبدأ التواطؤ. الجسم سواد ولا أسود؟ أسود. الجسم بياض ولا أبيض؟ أبيض. الجسم عالم ولا علم؟ عالم. عالم. ما إذن أنا بصف الأعراض الذاتية من باب التسامح. الصواب أقول إيه؟ العوارض الذاتية. يبقى عندي الإنسان قام به الضحك وهو ضحك. وصفته أنا بالعرض ولا بالعارض؟ بالعارض. بالعارض اللي هو ضحك. الإنسان ضحك. ما أقولش الإنسان ضحك لأن الإنسان له مفهوم والضحك له مفهوم آخر. العرض يقوم بالجوهر يقوم بالجسم. إنما العارض يحمل على الجسم. فأقول الجسم ضحك. أي إنسان ضحك ولا ضحك؟ ضحك. ضحك. طب الإنسان ماشي ولا ماشي؟ ماشي. ماشي. أصفه بمبدأ التواطؤ مش بمبدأ الاشتقاق. واضح كده؟ والكلام ده كله حيجي بعدين. يلا. قال اعلموا أن المحمول في قضية ما إما أن يكون ذاتيا من ذاتيات الموضوع يعني تمام معناه. وعرفت عرضي حيوان ناطق ذاتيان. طيب ضاحك وماشي عارضياني مش عرضاني. عارض. نعم. أيوة شيء. قال أو جزء معناه مثل الإنسان مثل الإنسان حيوان ناطق. فالإنسان موضوع القضية وحيوان ناطق محمولها. محموله الإنسان. أجي موضوع القضية. الإنسان حيوان ناطق. الموضوع إيه؟ الإنسان. طب وحيوان ناطق ايه؟ محمولها. والمحمول عليها ايه؟ ذاتيينهم. الجنس ذاتي اللي هو الحيوان. والفصل ذاتي يبقى ناطق. الانسان. انا عرفت الانسان في الجملة. ممكن اقول حتى اجيب الانسان مش هحلله مش هجيبه بالتفصيل. هجيبه في الجملة الانسان ادي الموضوع. طب المحمول بتاعك الإنسان إنسان. ما أفاد الحبل شيئا. قلت لا أفاد. يعني على رأي الفخر الرازي. الفخر الرازي الإنسان لما جاوب عنه إنسان بأنه ليس غيره. ليس غير يعني ليس فرسا ليس جملة. فقلت الإنسان إنسان. أفاد حملا ولا ما أفاد شيء. أفاد في الجملة. الإنسان يعني ليس حصانا ليس غيره. الإنسان إنسان أي ليس غير الإنسان. غير الإنسان فرد جمال غذائي. أفاد الحمل ولا ما أفاد شيء؟ على رأي الفقر الرازي أفاد بس في الجملة مش في التفصيل محل السلسة. لكن لما أجي أقول إيه الإنسان وجبت بالتفصيل حيوان ناطق. آه ده تفصيلا بقى. ده تفسير ولا مش؟ الإنسان حيوان ناطق، يبقى حيوان ناطق هو المحمول على الإنسان، أفاد حملا تفصيليا. إنما الإنسان إنسان ده إخبار بالجملة. أقولها لكم كده، هدخل عليكم في الامتحان، بنت عمالة تغش، أقول لها امتحان امتحان يعني مش غش. كويس ما طردتش. الامتحان امتحان يعني ما ينفعش فيه الغش. صحيح. بنعمل كده ولا بنعملش يا بنات؟ صحيح. امتحان امتحان يا بنات، يعني ايه؟ يعني ليس غير الامتحان، يعني الغش غير الامتحان، ما ينفعش. فينفع الخبر هنا ولا الامتحان امتحان؟ اجبنا ولا ما اجبناش؟ حملنا الامتحان على الامتحان، الامتحان اول موضوع والامتحان الثاني ايه؟ محمول. يبقى الانسان وانسان، افاد الحمل ولا ما افادش؟ افاد نوعا ما عند البعض وهو الفخر الرازي. لكن لما اقول الانسان حيوان ناطق، لا، التفصيل اهو، مش انا فصلت الانسان حيوان وناطق. حيوان ناطق محمول على الانسان. ما الانسان اهو ده النوع، تمام الماهيه. او الانسان حيوان في الجمله، او الانسان ناطق في الجمله، مش كده؟ الانسان ضاحك، الانسان ماشي ولا ماشي؟ اوعي تقولي بقى الانسان نطق، تقولي الانسان ايه؟ ما تقوليش الانسان ضحك، الانسان ايه؟ ضحك. الانسان ماشي، ما تقوليش ماشي. نعم. ايوه شد. قال: وهو ذاتي للموضوع لأنه تمام ماهيته، ومثل الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. فكل الإنسان حيوان، أجبت عن الإنسان بالعام. هنا ده تعريف للإنسان ولا إخبار عن الإنسان؟ إخبار. التعريف لا يكون بالعام ولا بالأخص بل بالمساوي، لكن ممكن تعريف الإنسان لأنه ناطق، والإخبار عن الإنسان بأنه ناطق. لكن الإنسان حيوان، ده يمشي تعريف ولا إخبار؟ تعريف. إخبار. الإنسان ناطق، يمشي باعتبار أن الناطق مساوي للإنسان في المنطق، واضح كده؟ نعم. الإنسان حيوان. قال: أو الإنسان ناطق فكل. أو الإنسان. هنا الإنسان ناطق، إخبار عن الإنسان ولا تعريف؟ إخبار. إخبار. نعم. وإن كان يجوز أن يكون تعريفا، يبقى تعريف هنا حد ناقص. ناقص. نعم. هيعتبر حدا إيه؟ ناقص بالفصل فقط. نعم. قال: فكل من حيوان في الجملة الأولى وناطق في الجملة الثانية ذاتي لأنه جزء مفهوم من إنسان. قال: وإنما وقال: وإما أن يكون المحمول في القضية خارجا عن حقيقة الموضوع ويسمى عارضا، وهو قسمان. مدام خارج بقى، خارج عن الحيوان وخارج عن الناطقين. الخارج عن الناطق في تعريف الإنسان الضاحك والماشي. الضاحك خاصة والماشي عارض عام، يعرض على الإنسان والفرس. يعني تقول الفرس ماشي، الجمل ماشي، الغزال ماشي، زي الإنسان ماشي، يبقى عارض عام. نعم. قال: وهو قسمان، عارض ذاتي، اثنين عارض غريب. هنتكلم عن العارض الذاتي والعارض الغريب. هيجيب للعارض الذاتي ما يحمل على الإنسان مباشرة لتمام ذاته كمتعذب. الإنسان متعذب، الإنسان ده موضوع والمتعذب ايه؟ محمول عليه. وممكن يعرف الانسان به بحسب تمام ذاته او لما يساويه كالضاحك، فبس مش بالمباشره. الانسان ضاحك يحمل على الانسان بواسطه مساواه الضاحك للمتعذب، لان كل متعذب ضاحك وكل ضاحك ايه؟ متعذب. فيلحق تقول الإنسان متعجب أجل ذاته أو لما يساويه الإنسان ضاحك، لأن الضاحك يلحق الإنسان بواسطة أنه متعجب. فكما تقول الإنسان متعجب تقول الإنسان إيه؟ ضاحك أيضا. نعم، أدي دي العرض الذاتي بقى أو العارض الذاتي، الاثنين دول المتعجب والضاحك عند مين؟ القطب الرازي والكاتب، الكاتب صاحب المتن والقطب الرازي شارح الشمسية، دول ذاتيين. الباقي بقى هتبقى أعراض غريبة، وهنجيب أمثلة. عند القطب الرازي، عند الكاتب وشارحه القطب الرازي العارض الذاتي، قلنا بقى تمام الماهية، الإنسان حيوان ناطق ده نوع، أو الإنسان حيوان أجل دين، أو الإنسان ناطق أجل فصل، أجل أعراض إيه ذاتي عند مين؟ الكاتبي والقطب الرازي، مش الفخر الرازي، القطب الرازي اللي هو شارح الشمسية. يبقى تمام الماهية الإنسان حيوان ناطق ذاتي اللي هو نوع، الإنسان حيوان ذاتي الإنسان ناطق ذاتي. طب الإنسان بقى خارج الماهية لكن ذاتي، اللي هي إيه؟ متعجب. الإنسان متعجب ذاتي بس عارض، مش هو ذاتي، عارض على الذات لأنه خارج الماهية. الإنسان ضحك مساوي للمتعجب، فيبقى مساوي للإنسان، الإنسان ضحك. أجي أعراض ذاتية عند مين؟ الكاتب والقطب الرازي. في أعراض غريبة هيتكلم عنها. نعم، وإن كان ده فيها محل نزاعات كبيرة جدا بين المناطق والفلاسفة، الأعراض الغريبة البعض اعتبرها أعراض ذاتية أيضا، والبعض اعتبرها إيه؟ أعراضا غريبة، لكنها تحمل على الإنسان. كمل يا ست. قال: وذلك أن المحمول الخارج عن حقيقة الموضوع ينقسم إلى ستة أقسام. ما يلحق الموضوع لذاته من غير واسطة، لذاته من غير واسطة كالتعكب، الإنسان متعجب بسبب ذاته وهو حيوان ناطق، ما فيش واسطة، لكن بواسطة أنه متعجب وهو ضاحك، ضاحك بالواسطة. نعم. قال: فإن التعجب يلحق الإنسان لأجل أنه حيوان ناطق. اثنين: ما يلحق موضوع الموضوع بسبب ناطق بحسب ذاته، أو الإنسان حيوان بحسب ذاته، أو الإنسان حيوان ناطق بسبب تمام الماهية نوع، إذا كان بالنوع أو بجنسه أو بالفصل هيبقى الحقه إيه؟ لذاته. الحق هنا أو الحمل عليه هنا بحسب ذاته، يعني تمام الماهية نوع، إنسان حيوان ناطق مش كده؟ يبقى لذاته. طب الإنسان حيوان جنسه ذاتي، الإنسان ناطق ذاتي. طب خارج الماهية بقى، خارج الماهية مساوية للماهية زي المتعجب، الإنسان متعجب بس خارج الماهية ولا، يبقى ذاتي ولا عارض؟ لا عارض، بس عارض ايه؟ ذاتي. طب الانسان وطبعا متعجب مباشرة، لكن ضاحك بواسطة انه متعجب فهو ايه؟ ضاحك. فالانسان ضاحك بواسطة انه متعجب لحق الانسان. اجي اعراض كلها يا اما ذاتية يا إما عارضة لذات الشيء. يبقى ذاتي تمام الماهية إنه حيوان ناطق، جنس الماهية حيوان، فصل الماهية ناطق، كل دي ذاتي. أو عارض بس عارض ذاتي اللي هو إيه؟ متعجب وضاحك. متعجب لحق الإنسان مباشرة الإنسان متعجب لأنه إيه؟ حيوان ناطق. الإنسان ضاحك، ضاحك، لحق الإنسان بالواسطة بأنه مساوي للمتعجب. خارج عن المهية، يعني عشان كده فرقي بين ناطق وضاحك. ناطق ذاتي، ناطق ايه؟ لكن العارف مش ذاتي. اجيب لك مثال اولاد، مين عنده اولاد هنا؟ انا. برافو عليك. اللي عنده شهر واحد او شهرين ممكن أو بيتكلمهم ماما بابا 5 أشهر، طب نكته قدامه 50 نكتة ولا هيضحك أبدا. يبقى الناطق يا ذاتي، لكن الضحك خارج من ذاتي. اللي عنده 2-3 شهور، عنده كم شهر ابنك؟ 3.5. كم شهر؟ 3.5 شهور. نكته قدامه 60,000 نكتة هيضحك ولا حاجه؟ لكن هيقولك هيتكلم اهو. يبقى الناطق النطق ذاتي ولا مش ذاتي؟ لكن الضحك ذاتي؟ لا، عارض على المهية. لكن اللي عنده 5 سنين، يعني هجيب لك مثال بقى، خليني كده. انا عندي مريم، اجي اقول لها مريم شريف، اقول ايوه يا بابا، ايوه يا جد، اقول يوسف شريف، اقول ايوه يا جد، اقول اميره شريف، لا يا جد، اميره عبد العزيز، بتتكلم اهي. وبعدين ممكن اقول لها نكته، لان وصلت الى 17 الشهر ده 6-2، او لا نكته تضحك. الضحك جاي وقت متاخر ولا لا؟ يبقى الناطق ذاتي، انما الضاحك عارض. ممكن يضحك ممكن ما يضحكش. انت اذا افرضي كنت زعلانه وكده، اقول 60,000 نكتة قدامك، لكن لما انا بقى حغيظك، طب انا مش منجحك، طب يا بنت هنجحك، وتضحك. يبقى الضحك عارض ولا مش عارض؟ إذا بقى أما المتعجب هو مساوي وأصلح. إيه اللي يظهر التعجب كمان؟ الضحك بقى. لكن التعجب لاحق بالإنسان بواسطة تمام المهية، لأنه حيوان وناطق، يبقى متعجب. منين أنا جيت؟ أنا رايح فين؟ إلى أين؟ هو ده الإنسان. فرقت بين الذات وبين العارض. يبقى الناطق ذاتي، الحيوان ايه؟ ذاتي. لا، ده عند البعض عارض، يبقى زي حاجات تانية، يبقى ممكن ده عند فلسفات معينة. الحيوان ذاتي، الناطق ذاتي. طب المتعجب عارض ذاتي، لازم بسبب تمام المهية، لأنه متعجب شبهه حيوان وناطق. طيب الضاحك بواسطة أنه متعجب لحق الإنسان، فأقول إنسانه إيه؟ ضاحك. فهنا عارض، بس عارض ذاتي. اللي جاي بعد كده بقى عند القطب، عند الكاتب وعند القطب الرازي، عارض غريب، وإن كان فيها نقاشات كبيرة بين المناطق. بقى اقرأ بقى كمل. قال ثانيا ما يلحق الموضوع بسبب الخارج المساوي للموضوع، مثاله الإنسان ضاحك، فإن الضاحك يلحق مساوي الإنسان لحق الإنسان بواسطة أنه متعجب. لأنه متعجب يساوي إيه؟ ضاحك. يبقى خارج مساوي للمتعجب، يبقى عارض ذاتي برضه، وهي دي اللي تحمل على الإنسان في تعريف الإنسان في القول الشارع. إيه اللي يحمل اللي يصير عنده؟ الجنس هيدخل ذاتي، الفصل ذاتي، طب الخاصة ذاتي، الخاصة سواء الخاصة اللي هي المساوية للمتعجب يبقى خاصة مساوية للإنسان، لأن المتعجب مساوي للإنسان، فهذه كلها أعراض ذاتية. نعم. يعني وهو أمر خارج عن الإنسان مساو له. الضحك خارج عن الإنسان ولا لا؟ لأن الإنسان حيوان ناطق، ما فيش ضحك، لكن مساوي للإنسان في أي شيء، في المفهوم ولا المصدق؟ في المصدق، في المصدق مش المفهوم، لأن مفهوم ضحك غير مفهوم إنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق. الضحك ما دخلش فيه، تبقى خارج عن الإنسان. ماشي، ده عارض عام بقى، يلحق الإنسان. أيوة الإنسان ماشي زي الفرس ما ماشي، يبقى عارض عام مش خاص بالإنسان بقى. نعم. قال ثالثا ما يلحق الموضوع بواسطة. عرفنا بقى ما يلحق الموضوع بحسب بذاته، تمام المهية النوع، ما الإنسان حيوان ناطق، بحسب جزئه الأهم، إنسان حيوان جزئه المساوي الإنسان ناطق، جزء خارج المهية هيبقى برضه يلحق الإنسان بحسب تمام ماهيته حيوان ناطق متعجب، بحسب المساوي للمتعجب وهو خارج أيضا هيبقى خارج ذاتي، يبقى عنده في ذاتي وفي خارج ذاتي، خارج الذات لكنه ذاتي كالمتعجب، الإنسان متعجب فهو ذاتي وإن كان خارجا. هل يساوي الجنس أو الفصل؟ لا، الجنس ذاتي، إنما المتعجب إيه؟ عارض. المتعجب عارض، بس عارض ذاتي، عارض لما يساوي المتعجب هو ضاحك، فتقول الإنسان ضاحك بسبب الواسطة وهو متعجب. واضح كده؟ طب الغريب بقى عند مين؟ عند القطب الرازي، عند الكاتب صاحب الشمسية، والقطب الرازي شارح الشمسية. نعم. قال ثالثا ما يلحق الموضوع يعني بواسطة، إما لذاته وإما لما يساويه، ويساويه حيبقى خارج. ثالثا، لا ده خارج بقى عن الذاتي او المساوي للذاتي اللي هو العارض الغريب. ثالثا يلا شد. قال ما يلحق الموضوع بواسطة جزئه الأعم، مثاله الإنسان متحرك بالإرادة، فإن التحرك بالإرادة يلحق الإنسان بسبب أنه حيوان وهو جزء الإنسان الأعم. مرة ثانية. ثالثا ما يلحق الموضوع بواسطة الإنسان بسبب جزئه الأعم. أنا عندي بواسطة الإنسان، النسبة بينه وبين الحيوان ها العموم والخصوص المطلق، مش من وجه كل إنسان حيوان. نعم. الحيوان جزء الإنسان ولا مش جزء الإنسان؟ نعم. هل هو جزء الإنسان المساوي ولا الأعم؟ الأعم. أعم، لأن الحيوان قد يشمل الفرس والكمل والجزئين. طيب أقول الإنسان، جيب المثال يا معايا عبد الرحمن. هنا الإنسان متحرك بالإرادة. الإنسان متحرك بالإرادة، الإنسان ده الموضوع، متحرك بالإرادة ده المحمول عليه. حمل متحرك بالإرادة على الإنسان بواسطة الجزء الأعم اللي هو الحيوان. عرف الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. الحيوان متحرك بالإرادة ولا لا؟ نعم. يبقى الإنسان متحرك بالإرادة. متحرك بالإرادة بواسطة أي شيء؟ الحيوان؟ نعم. مش أنت حيوان؟ الحيوان متحرك بالإرادة. هتبقى أنت إيه؟ متحرك بالإرادة. أنت إنسان والإنسان إيه؟ حيوان. والحيوان إيه؟ متحرك بالإرادة. يبقى الإنسان متحرك بالإرادة. يبقى أقول أي إنسان هذا الموضوع متحرك بالإرادة. ده إيه؟ ده المحمول على الموضوع بواسطة أنه حيوان، لأنه ما دام إنسانا فهو إيه؟ حيوان. وما دام حيوانا يبقى متحرك بالإرادة. يبقى الإنسان إيه؟ متحرك بالإرادة. يبقى حملنا المتحرك بالإرادة على الإنسان بواسطة الجزء الأعم. حملنا كما مرة قوليها كده، حملنا متحرك بالإرادة على الإنسان بواسطة الجزء الأعلى اللي هو إيه؟ اللي هو الحيوان. الحيوان. يبقى هذا عارض غريب عند مين؟ الكاتب والقطب الراجع. عارض غريب. نعم. ده السبب عند البعض يقول لك لا دي كل دي أعراض مش غريبة ذاتية، ده خلافات من نرجع وبيه. خليني أشرح بس هنا. الكاتبي عنده إيه والقطب الراجي عشان مسألة المقوم دي يا مولانا. صح. لما يجي بنت منكم، الله الله، بنت حلوة بقى، بنت سكر بقى زي الملبسة اللي تتهاني حلت بقي، أقول لها إنت إن شاء الله ناجحة، بس إن شاء الله تيجي بقى وتكتبني وتهدين من النظرية اللي كانت موجودة عندنا في قسم العقيدة. بنت جاية بتقول لي في اسكندرية، ده أنا عايزة أكتب زي ما أنت أشرت كده لينا، أكتب في القضية الشرطية. هم عارفين كده رجل على رجل. هتكتب لي إيه يعني؟ 5-6 صفحات. كلام جهل. كان هنا عندنا برضو ماجدة والحاجة. هتكتب في المنطق تقول إيه؟ هتنقل كده؟ لا، المنطق فيه شرح كتير وتطبيقات في العلوم المختلفة كمان بيترتب عليها اختلافات في الآراء العقائدية والفلسفية. منطق مليان، هو المنطق ألا في كل العلوم. لما تكتب عن القضية المحصلة والمعدولة، والله ما يعرفوا اسمها، لا معدولة يعني إيه ولا محصلة يعني ما يعرفوش. إذن لما تيجي بنت بقى حلوة منكم وتبقى الحصالة مليانة، المخ مليان والأمثلة مليانة، هتقوم تكتب لي بقى وتحليلات، وده رأي فلان غلط، وده رأي فلان صح، وده كذا، والمناطق دول بيقولوا كده. لكن انتم عمالين تحفظوا قواعد منطق وتحطوها في امتحان وتخرجوا بقى. فين المنطق في مصر كلها الآن؟ محمد مهران الله يرحمه كان آخر حاجة، وكان قاعد في كلية الآداب جامعة القاهرة، مات وجهنا إيش معايا هنا في رسالة في الموجهات قبل كده. فين زكي نجيب محمود؟ مات. فين أبو ريدة في عين شمس؟ مات. فين عبد الرحمن بدوي في عين شمس؟ مات. فين الأزهر كله؟ فدي عادة نقول منطقة فقط تزندق وكده، وطلعنا كلنا مش عارفين وعملين. ونائب رئيس جامعة وأنا بقول له جاي بيستدلوا بالآية الرجال قوامون على النساء. قلت له يا دكتور القضية هنا مهملة. رعاني قال لي ما انتوا لا عملتوها، مش مدرك مهملة في قوة الجزئية. محمد يوسف جعفر يقول لي لا أنا مش أنا مش موافق على أن المهملة في قوة الجزئية. قلت له انت ونعمل لك ايه؟ تصعرش منطق جاي في أصول الدين بعد كده. قال لي طيب هنسيب المهملة في قوة الجزئية، الشخصية في قوة الكلية. ده يدل على جهل المطبق كمان. الشخصية في قوة الكلية مش معمل بها في المنطق، معمول بها في التاريخ أو في بعض قضايا العقيدة، محمد رسول الله أو الله عالم أحكام معينة، لكن مش قضية كلية. المنطق ما بيتكلمش إلا عن قضايا تطبق على هذه الجزئيات وهذه الجزئيات والجزئيات كلية. يا جميع الأفراد، يا بعض الأفراد، بعض الأفراد كلية أيضا. قلت له ده يدل على إن أنت متعرفش منطق بح بدرس تلطفة زي. فأنا عايزين ندرس نشوف النادي كتبة زي وأراءها زي ونرد على خصوم ومعاندين، يبقى بندفع العقائد الإيمانية. يجي الغزال يقول لي من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، هو عمال يخطب أي كلام ويتكلم زي مجانين. طب ويجي ابن رشد بالمنطق تثبت الصانع عن العالم، ما عندكش منطق هتثبت ايه؟ تكلم عن مين؟ احنا بكل أسف محينا كله. وطلعت عندنا ارقص يا مصر، لا مصر كانت بتفكر زمان، مصر كان عندها مشرفة في القنبلة الذرية، مصر كان عندها أنا هجيب حتى الأغاني، كان عندها أم كلثوم في حاجة لنا على الشيشة. مصر كانت سرية بخضر التوني يرفع بطل عالم، بطل عالم في رفع الأثقال، هتلر يقول له كنت أود أن تكون مصريا أن تكون ألمانيا. كان عندنا عبد اللطيف أبو هيف قاهرة مصر، كان عندنا في كل حاجة في الأغاني، كان عندنا عباس العقاد في الأدب على أرقى مستوى، كان عندنا. رجعوا مصر زي مكان تاني، ترجع مصر قم في فم الزمان وحي الأزهرة، كان الأزهر هو اللي في العالم كله، ليه موتناه؟ طلعت أبلة ريري وأبلة فيفي وأبلة عيحي ألمر وكيهر. اقرا يا بنت سورة مريم، كيهر كيهر في البتاع وقلت ايه بس ايه ده؟ لا احنا عايزين نرجع الأزهر زي مكان تاني. وانا بعملها reconstruction of religious speech، تجديد الخطاب الديني in Islam using logic، باستخدام المنطق. خليني اتكلم في تجديد الخطاب الديني منطقيا، مش يجي واحدة هنا اسمع وتقول لك إيه احنا هنعمل ايه بنظرية الذرة. قلت لك يبقى ما تعرفش حاجة، ما تعرفش ايه اهمية نظرية الجوهر الفرد، وانا الجوهر الفرد لا يقبل انكسار اصلا، لا طول ولا عرض ولا عمق. الذرة تفتتت، هذه الذرة هاز ماجنتيود، لها حجم عند الديمقراطية. اعرف الكلام ده كله وتعلم انجليزي ازاي؟ انا لو بايد الامر لا اعين رئيس قسم ما اعرفش لغة اجنبية، ولا وكيل كلية، ولا عميد كلية، ولا نائب رئيس جامعة، ولا رئيس جامعة كمان تعرفش لغات أجنبية، ملكش عربية، ده أنا جامعة. عايز تقعد في مسجد وتدرس للبقال والحداد والنجار البياع اللي بيبيع فجله ده، لكن في الجامعة هنا تعرفش لغة أجنبية مع السلامة، يلا امشي. ما تعرفش منطق ما تقعدش في الجامعة، لا في كلية العلوم ولا كلية الهندسة ولا كلية الزراعة ولا أصول الدين. احنا فضلت أصول الدين كلها مفيش حد يعرف لغة أجنبية عندهم إزاي؟ أصول الدين كان عندهم لغات أجنبية وكان عندهم منطق وكان عندهم كل حاجة، ليه مرة واحدة فضلت كده؟ فأنا رجاء نطلع هنا، بس أنا عايز أيوة بنات حلوة بقى، مش بنات مفيش حصالة، عايز بنات عماله تقرا وتقرا وتقرا وتقرا وتقرا ويقولوا ايوه احنا خدنا ماجستير، مش تجي تتعنطط عليا وتعمل لي وهقولها مشكل ان انت بس الموت ميك ساوند بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ناو ناو هاو هاو هاو. اتعلم، لكن بكل اسف انا مش عارف، انا نفسي اطلع من كليه البنات من يتحدى ويقول ايوه انا هنا من كليه البنات، وانا عندي نموذج يقر بيه شيخ الازهر سونيا لطفي بتشرح الاقتصاد في الاعتقاد اللي بيهربوا منه اساتذه كبار جدا وباللغه الانجليزيه في كليه الطب. عندي امل فيها يطلع منه. عايز كل واحده منكم تبقى سونيا واحسن من سونيا، بس عايزين شغل بقى جد، مش عايزين التهريج. نعم أيوة عبد الرحمن. قال رابعا على كل حال الناس دول بيشتغلوا في ورشة عبد العزيز المنطقية في الصناعات الخمس. الصناعات الخمس أنا جايبها من ابن سينا، أنا مركزي مع العمال مع البلوريتاريا، حكم البلوريتاريا، بس البلوريتاريا مؤمنة، مش بلوريتاريا ملحدة ولا علماني سيكولر، لا لا، أنا إنسان مؤمن وأجهالي كمان. في الصناعات الخمس: البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، السفسطة أو المغالطة. إذن نخرج من كلية البنات بنت صنايعية. صنايعية هنا الصنعة في الباس ولا في الراس؟ راس. عمليل الراس دي بيل الإنسان. لكن دكتور يعني بكل أسف يعني نفسي احيوا المنطق مرة تانية، مش منطق تلقيني، منطق تطبيقي، منطق آلة في كل العلوم، في الهندسة، في الطب، في الصيدلة، في أصول الدين. إزاي أنا تقعد قدامي واحدة رئيسة قسم في اللغة العربية وتقول إحنا لغة عربية ما لناش دعوة بالمنطق؟ قلت لها دي مش أستاذة جامعية، تفهم كلام الساعة يزعلوا من حق العربية، يزعلوا قوي، تفهم الحواشي إزاي. على كل حال أنا عندي أمل وبشوف فعليا قدامي دلوقتي مين اللي عندي هيطبق لما يبقى في السن الكبير. في البنات صنيا وعيدة، عيدة في الخانجة هناك، وأنا عارف عيدة بتشتغل إزاي وهتستمر إزاي، وصنيا عندي أمل كبير قوي. التانيين دوكها صحيوا أهلا بيهم، ما صحيوا حرين، كانوا خروط الملوخية، هم حرين قوي. وعندي في بنات منكم أنتم بتطلع، عندي أمل في البنت عزة رمضان دي. قلت لها بس ما تبعديش عننا في الورشة المنطقية بتاعتنا، قالت لي أبدا وبتحضر. بسم الله بنت حسين ما جتش؟ لا. طب هناخدها غيبة، هنكتب دور حاضرين وحوديها للعميدة أقول لهم اللي حضروا النهارده. في تكون نامت يا مرانا تعبان، معنى الشهر جاي. لا هي عندها العميدة يعني، هي بتقول لي امبارح عشان عندنا امتحانات. قلت لها أنا يكفيني ولو بنت واحدة. عنده كم بنت؟ انتوا كام؟ واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. حد منكم معيدة؟ أنا دكتور. أنت معيدة؟ فين؟ في كلية العاشر البنات. في العاشر، في العاشر. يكفيني أنتم. وهقول في بنات، وبكرة جاي برضو هنخلص كده وأروح أحضر القسم عشان البنت عايزة رمضان هتسجل الدكتوراه. وهتسجل الدكتوراه برضو. كان نفسي تمسك الصناعات الخمس في المنطق، واللي يمسك العدول والتحصيل في المنطق وطبقها ازاي في القرآن الكريم. قضية شرطية عايزة شغل وشغل وشغل قوي. بنت عايدة كان يديها عبد الفضيل موضوع ايهما له الأصالة، الوجود ولا الماهية؟ طه خضير قال لها ايه اللي خلاك تفهم موضوع صعب زي ده يا عايدة؟ قالت له انت عفا دي. قال أنا اللي دخلها كبحث مرجع. ربيع بيقول لها انت فاهم القضايا المنطقية اللي انت تبقى عايدة؟ قالت له ممكن أجاوب؟ قال لها فضل. قالت له أنا رسالت في الدكتوراه القياس وتطبيقاته في الفكر العقلي والدكتور وطبقتها في الموجهات كمان. قال لها مين المشرف؟ قالت له عبد العزيز سفر نصر. رد عفا دي قال الشغل عبد العزيز واضح هنا في البيت، وهي الوحيدة اللي خارج كليتنا هنا باستثناء ناهي طبعا المنصورة اللي نجحت في البحث المرجعي. في كذا واحدة مش عايز اذكر اسماء، في العاشر واحدة منهم جاية بتقولي انا فلانة ربيع ما بينجحناش. طبعا انا رجائي اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا قوي، اشتغلوا نجيب علم تاني، حددوا الفاظكم بفايل نسكر بدون تحديد المصطلحات التحديد التعريف، اعرفوا انتوا بتتكلموا ازاي، وبالتالي تقدروا تكتبوا ابحاث وتقولوا احنا موجودين. نفسي اجيب بنت الشاطئ هنا تخرج من الازهر تاني. بنت الشاطئ هي خريجه اداب عين شمس. نعمات احمد فؤاد كانت بتكتب وقاعدة في الفنون التطبيقية وبتقول أنا هنا مصرية مسلمة. معرفش اختفت مرة واحدة، هل هي ماتت ولا عايشة ولا إيه، في وسط بقى الهوجة اللي احنا فيها من 15 من 25 يناير 2011 إلى الآن الفوضى دي. أنت بقى ترجع تاني نعمات أحمد فؤاد وتقعد ضد الاستعمار الفرنسي يقول إحنا هنا مصريين. وبنت الشاطئ كان بنت دمياط في أرجو من هنا من بنات تانية بقى تطلع تيجي بقى وتقول إحنا موجودين كمان. أيوة كمل عم بكرة إن شاء الله حاضركم برضو الصبح كده وهنكمل في المنطقة بس مشي بقى شوية. حاضر يا مرحبا. رابعا ما يلحق الموضوع لسبب الخارج الأعم مثل الإنسان قاطع للمسافات فإن إحنا المثال الأولاني الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة جزئه الأعم اللي هو الحيوان. فالإنسان متحرك بالإرادة لأن المتحرك بالإرادة حيوان والإنسان حيوان. فالإنسان متحرك بالإرادة بواسطة إيه؟ جزئه الأعم. نعم عرفت الجزء الأعم؟ نعم. هيعتبروا الكاتب والقطب الرازي غريب أعراض إيه؟ غريبة أعراض ذاتية وإن كانت تحمل على الإنسان. قال ما يلحق الموضوع لسبب الخارج الأعم مثل الإنسان الخارج الأعم مش الخارج الذاتي مش خارج جزء الذات الحيوان اللي فات جزء الذات اللي هو الحيوان. لا هنا خارج أعم زي إيه؟ هو خارج بس أعم زي إيه؟ قاطع المسافات. الإنسان قاطع للمسافات. طب ما الجمل الجمل ماشي والإنسان ماشي يبقى إيه؟ ده خارج. الماشي خارج ولا مش خارج؟ لكن الحيوان كان ذاتي جزء ذاتي. هنا إيه؟ الخارج الأعم زي الماشي. الإنسان ماشي الإنسان قاطع المسافات يبقى الفرس قاطع للمسافات كده. الجمل قاطع للمسافات ماشي بسبب إيه؟ الجزء ولا الخارج؟ لا بسبب الخارج بس الخارج الأعم من الإيه؟ الإنسان. يعني يشمل جميع الحيوانات. اقرأ المثال كما مر. الإنسان قاطع للمسافات فهنا الإنسان هذا الموضوع قاطع للمسافات ده إيه؟ المحمول. ده المحمول بسبب إيه؟ لحق الإنسان بسبب خارج ولا داخل؟ خارج. خارج خارج جزئي؟ لا ما هو مدام خارج ما يبقاش جزئي وخارج أعم أعم من الإنسان لأن الإنسان قاطع للمسافات. الفرس قاطع المسافات. الجمل قاطع. يبقى الخارج الأعم. واضح المثال ولا لسه؟ أيوة شك. قال فإن قطع المسافات يلحق الإنسان بواسطة أنه ماشي وهو خارج عن الإنسان أعلى. ماشي إنسان ماشي. الفرس إيه؟ ماشي. ماشي. الجمل ماشي. خارج ولا مش خارج؟ خارج. وأعم من إنسان يعني يشمل إيه؟ الحيوانات كلها. الفرس والجمل والغزال. نعم. خامسا ما يلحق الموضوع بواسطة. خامسا يعني عرفته ثالثا وعرفته رابعا ونعرف خامسا ما يلحق الموضوع بواسطة الأمر الخارج الأخص. إحنا خارج أعم كماشي. طب خارج أخص زي إيه؟ الحيوان ضاحك. الحيوان ضاحك. ملك الضاحك على الحيوان بواسطة أنه إنسان. إنسان أخص من حيوان لا؟ نعم. يبقى الحيوان ضاحك لحق الضحك بالحيوان بواسطة الأخص منه وهو الإنسان. مش الإنسان أخص من الحيوان؟ أيوة. لكن الضحك هنا لحق الحيوان بواسطة أنه إيه؟ إنسان. يعني بواسطة الخارج إيه؟ الأعم الأخص. الأخص الماشي هي الأعم. الحيوان ضاحك فضاحك لحق بالحيوان بواسطة الخارج اللي هو ضحك الأخص لأنه لحق الضحك بالحيوان بواسطة أن الحيوان يتكلم عنه إنسان. واضحة ولا لسه؟ نعم. عرفت الأمثلة كمل بقى يا عم. قال مثاله الحيوان ضاحك، فإن الضحك يلحق الحيوان بسبب أنه إنسان، والإنسان خارج عن الحيوان أخص منه. الضحك خارج عن الإيه؟ نعم. قال ولا يشكل عليكم أن الإنسان كل للحيوان. ولا يشكل عليكم أن الإنسان كل والحيوان جزء. الله إيه ده؟ الإنسان عرفين حيوان ناطق، فالإنسان كل أجزاءه إيه؟ حيوان وناطق. ما يشكل عليكم أن الحيوان جزء للإنسان، ويبقى الإنسان كل يشمل الحيوان ويشمل الناطق. تقول الإنسان كل، مع العلم بأن الحيوان جزئياته ينقسم إلى جزئياته. جزئياته إيه؟ إنسان وفرس وجمل وغزال. فالحيوان كلي، يبقى الحيوان إيه؟ كل جزئياته ايه؟ انسان فرس جمل غزال. انسان جزئي من حيوان، فرس جزئي من حيوان، جمل جزئي من حيوان. فالحيوان كلي جزئياته ايه؟ انسان فرس جمل غزال وهلوم جر. ازاي انت تقول لي الانسان كل والحيوان جزء؟ اقول لك بالنسبه، انت بقى اذا نسبت الجزء اللي هو الحيوان، حيوان مش جزء انسان؟ ها قولوا لي عايز اسمه ايه. ايوه الحيوان جزء انسان. ايوه اذا نسبت الجزء اللي هو الحيوان الى الكل، أقول كلي، يبقى نسبت الحيوان إلى الإنسان، يبقى الحيوان كلي، مع العلم إن الإنسان كله من أجزاءه إيه؟ حيوان وناطق. إذا نسبت الجزء إلى الكل قلت كلي. مرة ثانية، نسبت الحيوان إلى الإنسان، الحيوان جزء إنسان، فنسبت الجزء إلى الكل قلت الحيوان كلي. طب إذا نسبت الكل، خدي بالك بقى، الإنسان إلى الحيوان قلت جزئي. الحيوان يبقى كل برضه؟ مرة تانية بقى، إذا نسبت الجزء إلى الكل قلت إيه؟ كلي. يعني نسبت الحيوان إلى الإنسان يبقى الحيوان إيه؟ كلي. طب إذا نسبت الكل اللي هو الإنسان إلى جزئه قلت جزئي. اللي هو الإنسان جزئي. مرة تانية، نسبي حيوان إلى إنسان يبقى الحيوان كلي. نسبت الحيوان إلى إنسان اللي هو كله، هتقول إيه؟ كلي. طب نسبت الإنسان اللي هو الكل إلى جزئه قلت جزئي. يبقى إذا بقى الكلي له جزئيات، الحيوان جزئياته ايه؟ انسان فرس جمل غزال، يبقى الحيوان كلي. الحيوان ايه؟ طب يبقى انسان جزئي من ايه؟ الحيوان. الفرس جزئي من الحيوان. الجمل جزئي من الحيوان. اذا نسبت الكل اللي هو الانسان تبقى أجزاءه إيه؟ حيوان وناطق. نسبت الإنسان إلى حيوان قلت إيه؟ جزئي. نسبت الإنسان إلى حيوان قلت إيه؟ طب نسبت الحيوان اللي هو الجزء من إنسان كلي إلى الإنسان هيقول كلي. واضحة ولا لسه؟ نسبة الجزء إلى الكلي هقول كلي، يبقى الحيوان كلي والإنسان إيه؟ جزئي. طيب عرفي لي إنسان. حيوان الناطق. هيا بنتي يا أم العيال أنت. نعم. عرفي إنسان. إنسان حيوان الناطق. حيوان الناطق. أجزاء الإنسان حيوان ناطق جزئيات لإنسان ولا أجزاء لإنسان؟ أجزاء لإنسان. حيوان وناطق بالنسبة للإنسان تعتبر إيه؟ أجزاء. أجزاء. أجزاء. كل وله أجزاء. كل وله إيه؟ يعني الإنسان أجزاء إيه؟ حيوان ناطق. طب يعتبر الحيوان بالنسبة للإنسان إيه؟ كلي. كلي. طب والإنسان بالنسبة للحيوان إيه؟ جزئي. جزئي. طيب بص يا سيدي، الكلمة إما اسم إما فعل وإما حرف. الكلمة ده المقسم، أقسمها إيه؟ اسم فعل وحرف. الاسم كلمة، فعل كلمة، الحرف كلمة. هذا تقسيم للكليجي اللي هو إيه؟ الكلمة إلى جزئياته. جزئياته إيه؟ الاسم الفعل حرفة. هذا من تقسيم الكليجي إلى إيه؟ جزئيات. خد بالك ده الدكتورة إنعام بتتكلم في التقسيم ده، يعني الكلمة إما اسم إما فعل وإما حرف. الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. يبقى هذا تقسيم للكلية اللي هو الكلمة إلى إيه؟ جزئياته. في تقسيم الكل إلى أجزائه. الكرسي خشب ومسمار. يبقى الكل اللي هو الكرسي أجزاء إيه؟ خشب ومسمار. الحصير خيط وثمار. تقسيم الكل ها الى اجزاء مش جزئيات. يبقى الكلمه اما اسم اما فعل واما حرف بتقسيم الكليه الى جزئيات. انما الحصير خشب خيط وثمار او الكرسي خشب ومسمار، يبقى من تقسيم الكل الى اجزائه. الماء أكسجين وهيدروجين، يبقى دي أجزاء ولا جزئياته؟ عرفتم من تقسيم الكل إلى أجزاء وتقسيم الكل إلى جزئياته؟ نعم تفضل. الكلام ده بتقوله لكم الدكتورة إنعام إذا كانت بدأت تشتغل في التقسيم ولا لا؟ يلا يا شيخ. فالإنسان كل والحيوان كلي. الإنسان كل وأجزاؤه حيوان وناطق، والحيوان كلي للإنسان. يبقى الإنسان جزئي منه. نعم. كلام ده حيجي بالتفصيل ونشرحه. نسبة الكل إلى أجزاء ونسبة الكلية إلى جزئيات التقسيم. يلا يعني اللي ما يعرفش منطق بكل أسف ما يعرفش يشرح التعريف ولا التقسيم. يبقى عمليات كده خطابية حفظنها وصمنها كده وخلاص يعني. أيوة كده. قال ولا يشكر عليكم أن الإنسان كل للحيوان وأن الحيوان جزء منه، فكيف يعتبر خارجا؟ أقول لا يشكر عليكم ذلك، لأن الكل بالنسبة للجزء خارج عن مفهوم الجزء بخلاف العكس. طبعا الجزء داخل إنما الكل خارج. حيوان عرفي حيوان ايه؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. هل في انسان؟ لا. برافو عليك. يبقى الكل الانسان خارج عنه. الانسان خارج عن مفهوم ايه؟ الحيوان. والحيوان كلي للانسان ولا مش كلي؟ لكن خد بالك بقى، الانسان أجزاءه إيه؟ حيوان ناطق. يبقى الحيوان يعتبر جزء من إنسان. حيوان جزء من إنسان ولا مش جزء من إنسان؟ جزء من إنسان. وهذا الإنسان خارج عن الحيوان. يبقى إذن الحيوان أعم والإنسان أخص ولا مش أخص؟ أخص. نعم. أنا عايز أقربها لك بعد. إذا نسبت خد بالك بقى الجزء اللي هو الحيوان إلى الكل اللي هو الإنسان، بالنسبة الجزء إلى الكل قلت الحيوان كلي. طب إذا نسبت الإنسان، إذا نسبت الإيه؟ الإنسان إلى الحيوان تقولين إيه؟ جزئي. نسبت الإنسان إلى الحيوان قلت الإيه؟ الإنسان إيه؟ جزئي. طب الفرس إلى الحيوان؟ جزئي. الجمل؟ جزئي للحيوان. واضح كده؟ أما إذا نسب الإنسان إلى جزئه اللي هو الحيوان قلت إيه؟ إنسان إلى جزئه حيوان كلي. يبقى كلن خبالة جزء يا يبقى كلن الإنسان كله آه إنسان الحيوان نسبتي إلى الحيوان يبقى جزئي يبقى جزئي الإنسان بالنسبة للحيوان جزئي. طب الحيوان بالنسبة للإنسان كلي كلي. واضحة كده؟ جزء الحمد. سادسا ما يلحق الموضوع بسبب الخارج المباين. في خارج مباين بقى هذا غير ذاك وذاك غيره. إنسان ليس بحجر وحجر ليس بإنسان. ده يباين كل منهم الآخر بسبب الخارج المباين. جيب لي خارج من ذاتي زي إيه؟ نعم خارج مش ذاتي الماء. ما هو الخارج المباين. أيوة الماء حار. ها الماء حار. بصي الماء والحرارة متباينان. الماء ليس حرارة والحرارة ليست ماء. قد تكون حرارة من غير ماء وقد يكون ماء من غير حرارة. في هنا تباين بينهما. الماء حار فالحرارة لحقت بالماء بسبب أنها خارجة عن الماء ومباينة له. نعم قال فإن الحرارة تلحق الماء بسبب النار وهي أمر مباين للماء. خد بالك بقى الحرارة والنار الحرارة لازمة للنار مدام لازم أخالي. الحرارة لازمة للماء بسبب إيه؟ النار. بسبب النار مباينة للماء ولا لا؟ مباين للماء. فلحقت الحرارة الماء حار فالحرارة لحقت بالماء بسبب أمر خارج عن الماء والنار وهي مباينة للنار. واضحة ولا لسه؟ أيوة شك. هذه هي العوارض التي تحمل على الموضوع والذاتي منها. قل بلك كم دلوقتي؟ ستة. ستة ياريت ما قلت. قل الأول عارض ذاتي. ذاتي نعم من غير واسطة. ذاتي نعم من غير واسطة. من غير واسطة متعجب. متعجب بواسطة ضاح. الاثنين هم ها. بعدين أنا عندي الثالث إيه؟ الخارج المساوي ده الضاحك جبناه. الثاني هي وبعدين الثالث يا مولانا هو بواسطة جزئه الأعم. بجزئه الأعم الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الأعم اللي هو الحيوان. أدي كم؟ الثالث الرابع الخارج الأعم. الخارج الأعم ها قاطع للمسافات. الإنسان قاطع للمسافات بسبب أنه ماشي. وده عام لأن الماشي يشمل إيه؟ الفرس والجمل والغزال كمان. الخامس الأخص الخارج الأخص الحيوان متعجب بواسطة أنه إنسان. والإنسان أخص من الحيوان لأن كل إنسان حيوان أخص. والسادس الخارج المباين. الخارج المباين النار الماء حار بواسطة الحرارة بالماء بواسطة النار والنار والماء متباينان. النار ليست ماء والماء ليس نارا بسبب المباين الخارج. يبقى عندنا كام دلوقتي؟ ستة أعراض. هيقول لي الذاتي منها المتعجب والضاحك والباقي أعراض غريبة. اقرأ عم. قال هذه هي العوارض التي تحمل على الموضوع والذاتي منها هو القسم الأول والثاني باتفاق. وقيل الأول والثاني أعراض ذاتية اللي هي المتعجب والضاحك باتفاق الجميع. التانية مختلف فيها بقى اللي هي الثالثة والرابعة والخامسة والستة، هل هي أعراض ذاتية ولا أعراض غريبة؟ محل اختلاف. لكن عند القطب الرابع الذاتي هو إيه؟ الأعراض الخارجة عن المهية الذاتية، يا إما المتعجب أو الضاحك، وهي دي اللي يمشي في التعريفات بقى كمان. أيوة شو. قال: وقيل إن الذاتية هو الثلاثة، هو الثلاثة أقسام الأول. الأول أعدهم. نعم. نقولها بقى: المتعجب، الضاحك، الثالث المتحرك بالإرادة. المتحرك بالإرادة بواسطة أنه حيوان، بواسطة الذاتي اللي هو الحيوان، لأن الحيوان ذاتي. وقيل إن الذاتية هي الثلاثة الأولى. نقولهم بقى: المتعجب، الإنسان متعجب، الإنسان ضاحك، الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة أنه حيوان. قيل الذاتي الثلاثة دول عند البعض. ها، واضحة ولا لسه؟ واضحة. لازم تحفظيها، أنت مش هينفع كده أكتر، كرريها، التكرار يعلم الشطة. يلا. قال: وبقية الأقسام تسمى عوارض غريبة لغرابتي عن الموضوع. اللي هي إيه؟ الرابع والخامس والسادس. قل لي الرابع هو إيه بالمثال بس على طول. الإنسان قاطع المسافات. الإنسان قاطع للمسافات. الإنسان قاطع للمسافات بسبب العارض ماشي، اللي هو المشي. نعم. قال: هو موضوع العلم والذي يبحث فيه عن عوارضه. يبحث فيه عن عوارضه. خدوا بالكم، ده محل سؤال بيسأله ربيع كتير باستمرار: ايه الاعراض الذاتية وايه الاعراض الغريبة؟ خليها في ذهنكم، ودينا حفظناها دلوقتي. نعم. قال: هو الذي يبحث فيه عن عوارضه، اي محمولاته التي هي الذاتية. الذاتية يعني التي تتبع ذاته. ذاته اي محمولاته التي هي عوارض ذاتية، اي امور تلحق عوارض. خد بالك مش اعراض. انت تصف هنا ما هو اعراض بانها ايه؟ عوارض، يعني مقوله بالتوافق الى مقوله بمبدا الاشتقاق. نعم. قال: اي امور تلحق الموضوع لما هو هو، اي لذاته. هو هو اي لذاته. نعم. قال: او للخارج المساوي. او الخارج المساوي، خارج عندي خد بالك لذاته يبقى المتعجب، خارج مساوي اللي هو ايه؟ الضاحك. عشان كده ما الانسان حيوان ناطق، جبت ذاته. طب ناطق فقط، يبقى حد ناطق. حيوان ضاحك، ضاحك العارض المساوي، استغنى عن متعجب بقى. ايه؟ طب تقول ضاحك فقط، هيبقى بالخاصة، يبقى رسمه ناقص. ادي اللي ينفع، يا إما ذاتي، الإنسان حيوان ناطق، أدي تمام المهجة، يبقى حد تام. طب الإنسان ناقص، ناطق، ها؟ حد ناقص، لأنه ما مفهوش الحيوان. طيب الإنسان حيوان ضاحك، ها؟ رسم تام. الإنسان ضاحك، رسم ناقص، أهو ده يبقى حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. هتقولي لي طيب التعريف بالقسمة، أقول لك رسم ناقص. التعريف بالمثال، رسم ناقص. التعريف بالتشبيه، رسم ناقص. كل دي ملحقة بالرسم ناقص. طب التعريف اللفظي، الإنسان بشر، الأسد ليس. تعريف اللفظي بمرادف أظهر منه، يبقى التعريف اللفظي ملحق بالرسم الناقص، يبقى التعريف بالحد أو بالرسم. هذا هو التعريف الخارجي وأيضا الحقيقية أو ذهنية. هذا هو التعريف بالحد التام أو الحد الناقص، الرسم التام أو وده كله هنفصل وبعدين كتير أوي هنشتغل نفصل، ونفصل للرجالة وللنسوان، ملابس للرجالة بدلة وملابس للنسوان أيضا، تديني هيئة راجل أو تديني هيئة ست. هنشتغل خياطين، ما مفصلين يشتغل تفصيل، مش التفصيل دي مهنة ولا مش مهنة. بس هنا بقى يعني انت بتخيطي وانت شاطرة قوي خياطة الملابس، انا بخيط خياطة الفكري زي ما يجي سقراط انا امتهن مهنة امي، امي تستقبل الاطفال من ارحام النساء، انا استقبل الافكار من عقول النساء. مواجد ولا مش مواجد؟ كلنا بنشتغل توليد ولا يعني انا عايزكم تبقوا مولدات، بس مولدات بقى مش في الارحام. جيب الفكر بقى خليه يتولد عندي، كنت تجيلي بقى يعني ذريه كبيره من الافكار العظيمه. يلا يا شيخ. قال: وموضوع العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه، اي محمولاته التي هي عوارض ذاتيه. العوارض يعني ايه؟ ولذلك اما قلنا تلك تاجري المقولات اي الاعراض، بس لما اجي احملها ما اقولهاش اعراض، اقول ايه؟ عوارض. عوارض. نعم. قال: اي امور تلحق الموضوع لما هو هو، اي لذاته او للخارج المساوي او لجزئه الاعم، على خلاف في الاخير. ولما كانت مسائل العلم ليست كلها بحيث يكون موضوع العلم هو نفس موضوعها، اذ لو التزم ذلك لضاقت مسائل العلوم وانحصرت في قضايا قليلة العدد. لذا وسعوا الدائرة وقالوا إن موضوع المسائل إما أن يكون نفس موضوع العلم، نفس موضوع العلم، أو نوعا من أنواع الموضوع، أو نوعا من أنواع ذلك الموضوع، نفس موضوع العلم كالجنشن، أو نوعا منه، يعني نوع تحت جنشن، أو عارضا ذاتيا له، عارضا له، عارض ذاتي أو عارض غريب، جبت تقسيمته كلها، أو نوعا من أنواع العارض الذاتي، أو نوعا من أنواع العارض، لأن العارض كالجنشي تحت أنواع. ولنمثل لذلك فنقول: موضوع علم التوحيد مثلا هو العلوم من حيث هو، فمسائل التوحيد إما أن تتكون من الموضوع نفسه، مثل المعلوم إما موجود أو معدوم. بص بقى، المعلوم كالجنشي تحتم موجود معدوم، موجود واجب الوجود، معدوم كشريك الباب، مش كده؟ اما ايه المعلوم ينقسم الى ايه؟ قسمين، يا موجود يا معدوم، يعني الموجود معلوم المعدوم معلوم، فقسمنا المعلوم الى ايه؟ قسمين اهو او نوعين، المعلوم اما موجود او معدوم. امسك الموجود. يلا يا شد. نعم. قال: او من نوع ذلك الموضوع، مثل شريك الباري معدوم. بص، نوع منه واجب الوجود موجود، شريك الباري معدوم. يعني انت عرفت المعلوم يا موجود يا معدوم، طب الموجود زي ايه؟ واجب الوجود موجود، شريك الباري معدوم، نوع من الايه؟ من المعلوم. انجلي بقى للموجود. نعم. او من عارض ذاتي، مثل الموجود اما قديم او حادث. الموجود اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي اللي هو قسم من المعلوم، هقسمه قسمين، قسمين يعرض عليه. هذا الموجود اما قديم اللي هو الواجب، واما حادث اللي هو العارض. أنا عندي يا مولانا هنا صححت الموجود، خليتها الوجود، كتبت الصواب الوجود إما قديم أو حادث، مش مشكلة، ده من فضيلتك. والموجود يا عبد الرحمن امشي مولانا، صححناها من فضيلتك، ده يعني الموجود صح؟ المعلوم يا موجود يا معدوم، أو الوجود أو العدم، ده وضع تاني بقى، ما تدخليش مشكلة تانية. أنا أتكلم عن صحة الكلام بس. أو من نوع العارض، مثل الموجود الحادث ويحتاج إلى مرجع. الموجود الحادث، مش أنا قسمت الموجود يا واجب يا ممكن يا قديم يا حادث. طب الحادث إما ذات وإما عارض، مش الحاجة سيادتي عرض؟ نعم. وإذا بان لكم أنه لا يلزم، عرفت التقسيم؟ يعني الكلم الأول المعلوم كالجنس ينقسم إلى قسمين، موجود ومعدوم. يعني الواجب موجود، الواجب معلوم ولا مش معلوم؟ والمعدوم معلوم. امسك بقى الموجود اللي أنا قلت عنه، واجب أو ممكن أو حاجة، واجب يبقى قسم من الموجود ولا مش قسم موجود؟ طيب حادث، حادث ده بقى بقسمه إلى قسمين، أقول إيه؟ يا ذات يا عرض، يا متحيز بالذات أو متحيز بالتبع اللي هو الأعراض. نعم. قال وإذا بان لكم أنه لا يلزم شوية كده. أنا عندي الحيوان أقسامه إيه؟ إنسان، فرد، جمال، غزال، ناطق وغير ناطق. ناطق إنسان، غير ناطق يشمل الصاهب ماليش دعوه. خلينا أمسك الناطق. الحيوان في ناطق يبقى إنسان. طب الإنسان تحته تقسيمات أخرى أقول لك آه، يا تقسيمات يا تصنيفات، يا ذكر يا أنثى. مش الإنسان يا رجل يا امرأة في صنفين ولا أو قسمين. طب المرأة إما عالمة وإما جاهلة، عالمة تبقى بتاخد بالابتدائي وهكذا التقسيمات. يبقى إذن أنا باجي الجنس بجيب تحته إيه؟ الأنواع. الأنواع يسميها أصناف يا أقسام. الصنف هو الذي يقال عليه الجنس قولا غير أول جنس. أجأ الإنسان حيوان يبقى قولا أولين إنسان حيوان، يبقى هنا الإنسان نوع. طيب التركي حيوان، قيل على التركي حيوان زي ما قيل على الإنسان حيوان ولا ما قيل، بس قولا غير أولين التركي حيوان بواسطة أنه إنسان، المصري حيوان بواسطة أنه إنسان. أقول ده صن أو قسم، أقول عليه إيه؟ يا صن يا قسم. لأن إنسان نوع حقيقي لما تحته محمد وبكر وخليل، ونوع إضافي بالنسبة إلى الحيوان لما فوقه. أفرق أنا بين النوع الإضافي وبين الصنف الذات. أقول النوع الإضافي يقال عليه الجنس قولا أوليا يعني إنسان نوع حقيقي أي. طب نوع إضافي بالنسبة للحيوان يقال عليه حيوان، أي الإنسان حيوان مباشرة. طب التركي بقى اللي وصلت بقى أفرق بينه بالنوع الإضافي إيه؟ أقول الصنف يقال عليه الجنس قولا غير أولين فالقول بالواسطة، فأقول التركي حيوان بواسطة أنه إنسان، يعني إنسان حيوان، يبقى يعتبر التركي هنا إيه؟ نوع إضافي ولا صنف؟ نوع يا شيخ صدفة. المصري حيوان بواسطة أنه إنسان، يبقى المصري هنا نوع إضافي ولا صنف؟ صنف. قالوا عليه الجنس قولا غير أولي، إنما الحيوان يقال على الإنسان قولا أولي إنسان حيوان. نعم. هنكمل ده والشيخ شمس تبينها الفرق بين النوع الإضافي وبين الصنفي. نعم. وإذا بان لكم أنه لا يلزم في المسائل العلم في مسائل العلم التزام خصوصا الموضوع، بس كده مرة إيه اللي جاي بعدين؟ فموضوع المنطق. طب بص سيبها لي دي وجيب لي من هنا نقراهم دول هتخلص في الكتاب. فين؟ اه جاي افتح لك الكتاب يعني بكره هنكمل الكلام ده. بس اقراه لي بقى في الشمسيه هنا الشيخ في القطب. عندي يا مولانا معايا. طب يلا بس اكتب التاريخ هنا. هات يا خلاص اعرف اطلع. هات وبس وهات اعرف اطلع يا مولانا. لا اله الا الله. بس اه اتفضل. طب يلا عندك انت وانا هشوف هنا. طيب انت تعمل زي البنات ليه كده؟ بنات بتتردد. انت مالك كده؟ وما ترددتش. امال هتتجوز ازاي البنت الفرنسويه؟ لازم تبقى رجل. ما انا رجل. عايزك تغش من عبد الله الاثباتي. عنده مريم وعنده ايه محمد دلوقتي. عنده اثنين اهو ومراته أزبكية جيدة. طلعته طلعوا لك من هنا مولانا؟ طلعوا لك مش انا كمية موبايلات ينزل بهم شارع عبد العزيز. هاك شنطة. دي الشنطة للشيء شنطة الدكتور. أيوة جدا. تفضل. حاضر. دي هتبقى سهلة على قراءة في الشمسية نفسها بقى. إذا كان فيها مشكلة عن حاجة أعتقد بقت مفهومة دلوقتي. يلا يا سيدي. حاضر. أيوة أوي يا ماما معاكي؟ أنا فتحت. أيوة. البحث الثاني في موضوع المنطق. موضوع كله. أيوة. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض عن عوارضه التي تلحق. خلاص بقى ما نقولش أعراضه بقى. من عوارضه. لأن إحنا أعراض تقوم بالجواهر إنما تحمل بقى يبقى نجيب كلمة إيه عوارض على أساس حمل مبدأ الشيء ولا المشتق. لا المشتق مش بمبدأ الاشتقاق بالمشتق. قام بك الكرم تقولين أنت إيه كريمة مش كرما. أنت عالمة مش علم. أنت بيضاء مش بياض. لأن البياض مقابل إيه الجواهر أو الأجسام. أنا أعراض. أنا بحثت فيها بمبدأ التواطؤ اللي هو إيه الحمد. موضوع كل علم. في بنت كانت بتقعد ونعن فيها في سنة تانية الوقت اسمها رحمة. أقول لها الأصل نعمل نقول إن أنت رحمة ولا رحمة. تقولي لا رحمة. الله رحمة ولا رحمة. رحيم. الله سمع ولا سمع. سميع. الله بصر ولا بصير. بصير. وهل مكان يلا. موضوع كل علم ما يبحث فيه من عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه. فموضوع المنطق المعلومات ما فيهاش مشكلة دلوقتي واضحة كده. نعم. فموضوع المنطق لما يساويه أي لذاته الإنسان أي يساويه حيوان ناطق أو لجزئه الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. واضح كده. نعم. فموضوع المنطق المعلومات تصورية وتصديقية. هي بقى موضوع المنطق نفسه المعلومات التصورية والتصديقية. تصورية يعني حصول صورة الشيء أي الموجود في العقل بدون حكم. طب إذا كان معها حكم هتبقى إيه؟ تصديقية. لأن المنطقي يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديق، ومن حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى الموصل إلى التصور ككونها كلية كلية ككونها كلية. يعني إيه كلية؟ لا يمنع نفس صورها من وقوع الشرك فيها. جزئية يعني إيه يمنع نفس صورها من وقوع الشرك فيها. نعم. وذاتية وعرضية. وذاتي ذات الشيء عرضية أي التي تحمل على الذات. نعم. وجنسا وفصلا. وممكن تبقى جنس جنس كحيوان ممكن فصل كناطر ولا كده وعرضا وخاصة وبرضو خاصة يعني بالإنسان ده زي ضحك اللي بيضحكوا الإنسان وعرضا أو عارضا على المنبر كماشي مش كماشي ومن حيث أنها تتوقف عليه خلي بعد حيث تبدأ الجمل حيث إنها ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق طبعا إن أنا التصديق هعرفه إزاي إلا إذا كانت الأشياء الموجودة معرفة تعريفا حديا أو رسميا يبقى إذن مش ممكن أجيب تصديق سليم إلا إذا كانت مفرداته محررة تحريرا تحريرا منطقيا إزاي على أساس من التعريف المنطقي يا بالحد التام يا بالحد الناقص يا بالرسم التام يا بالرسم الناقص إما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية بص بقى توقفا قريبا لازم تبقى قضية قضية فيها موضوع محمول ونسبة وحكم عكس قضية يعني كل إنسان حيوان عكسها بعض الحيوان إنسان عكسه إيه هو العكس ده أعرف أو نقيض قضية موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية أعرف إيه التناقض ثم بعد ذلك أوصل بعد ما أخلص بقى من التناقض والعكس أبدأ في الاستدلال مقدمتين متى سلمتا لازم عنهما قول آخر الحديد معدن كل معدن يتمدد بالحرارة الحديد يتمدد بالحرارة أنا جبت قيار من الشكل الأول في شكل تاني في شكل تاني في شكل رابع قضية شرطية حملية أو قضية شرطية ثم بعد ذلك أوصل بقى إلى مواد الأقيسة مواد الأقيسة يا برهان يا جدل يا خطابة يا شعر يا صفصف أدي كل موضوعات المنطق يبقى المنطق تصورات وتصديقات وأيضا من حيث الصورة ومن حيث المادة مواد الأقيسة قياس كله يعني يجب أن يكون برهانيا يبقى يديني القطع واليقين يديني جدلي يفيد الظن والخطابة يفيد الظن والشعر أو المغالطة أرد على المغالطات إزاي بأدب البحث والنظرة اللي بدرسه الدكتوراه يعني أتعلم بقى في منع في معارضة في نقد وأتبادل كل هذا يتضح الفكر أمامي سليم وتبقى أقيستي صحيحة وسليمة أي وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات أقول قد سمعت أن العلم لا قد سمعت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه يتميز يعني يتبين كل منهما عن الآخر ينفصل كل منهما عن الآخر نعم ولما كان موضوع المنطق أخص من مطلق أخص من مطلق الموضوع والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام وجب أولا أنا العلم بالخاص إنسان مسبوق بالعلم بالعام لأن لازم أعرف عشان أعرف إنسان أحلله حيوان وناطق طب ناطق مساوي لإنسان مش هتفيدني لازم أعرف الحيوان عشان أعرف المادة إيه المادة بتاعتك تقول لي حيوان وناطق أي إنسان حيوان فالعلم إذن بالخاص مسبوق بالعلم بالعام كلما وجد الأخص وجد إيه؟ نعم وليس كلما وجد العام وجد الأخص يعني وجد حيوان هل ضروري يبقى إنسان؟ نعم يبقى إذا أنا مش عارف إنسان إلا إذا عرفت المادة بتاعكم اللي هو إيه؟ حيوان العام حيوان عشان أعرف إنسان لازم أعرف إيه؟ العام حيوان لو قلت لي ناطق الإنسان أقول لك المادة ناطق ما عرفتش لكن لما تقولي لي حيوان اي حيوان تريدين جبل فرس غزال انسان انسان قولي لي ناطق بقى فاذا العلم بالخاص مسبوق بالايه بالعلم بالعلم واضح كده ولا لا وجب أن أنا عايز تعلمه تحليل التعبير. الفكر كله تحليل وتركيب. أدي الفكر كله تحليل، أشوف العناصر الأساسية الماء أكسجين وهيدروجين، أعرف هو الأكسجين إيه الهيدروجين، أجيبهم مع بعض يديني ماء يدفئ حرارة العطش. هل الأكسجين لوحده يدفئ حرارة العطش؟ لا. هل الهيدروجين لوحده يدفئ حرارة مثلا كده؟ هل الخشب وحده يعمل كرسي؟ هل المسمار وحده يعمل كرسي؟ لكن الاثنين الخشب والمسمار يعملان كرسي. يبقى إذن ما عرفش أنا قيمة الأخص إلا إذا عرفت الأهم. نعم. وجب أولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى تحصل معرفة. مطلق موضوع العلم أي البعيد عن كل قيد، مطلق الموضوع. التاني ده موضوع بكذا، موضوع علم الفقه، موضوع علم كذا، يبقى في قيد ولا مفيش قيد؟ فأنا هتكلم عن مطلق الموضوع. نعم. يعني الخالي عن القيود. مطلق الموضوع يعني إيه؟ ما فيش أي قيد. حتى تحصل معرفة موضوع علم المنطق. حتى إيه؟ تحصل معرفة موضوع علم المنطق. حتى إيه كمان؟ تحصل. الحصالة بقى المادية ولا الفكرية؟ خطبة مطهرة أحسن الشيخ شيخ. هعمل إيه الحصالة؟ حصالي كتير بقى. فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. بص بقى جبالي، أعراضه الذاتية ولا عوارضه؟ عوارض. واضحة؟ يلا يا ست. كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث. بدن الإنسان يمثل عندي المادة. طب إيه اللي يديني الهيئة للإنسان؟ نفس الإنسان. جسم اللطيف سالم في البدن سريان الماء في المرض، ادي نفس عند المتكلمين. لكن عند الفلاسفه لا لا لا، مجرد من المجردات. هبطت اليك من المحل الاربع نفس الانسانيه او الروح، ورقاء ذات تعزز وتفرقع. انا اللي يهمني في البنت دي لما هجوزها لابني، بدلها بس بدل عشان تجيب ولاد، لكن مثلها أيضا عشان يحصل التآلف. لأن إن هي واحد اسمه، عايز أتذكر اسمه، ده كان بتاع التلفزيون في وجو الصباح. جو الصباح على أساس المغنية. طب أنت راجل بتاع برنامج ديني وكذا، تمالك انت ومالي المادة الجسم وترقص قدامك، ما تكملش سبعة تشرب وتطلع. لأن هنا فكر وهنا مادة خالص، مادة جسم وبدن. هو عايز النفس الإنسانية اللي تبقى صادقة معاه وتتلائم معاه ويتكلموا كلام جميل وكلام حلو وكلام شعر، ده هي بشكل شغل رأسه وطبل وضمه. يبقى أنا إيه؟ بدن المرأة ولا نفس المرأة؟ يعني نفس المرأة وهي اللي يهمها. بدن الرجل ولا نفس الرجل؟ لا، النفس بقى علاقتها مع البدن علاقة التدبير والتصرف. وبالتالي مش هتجوز الحيوان. أنا هتجوز الحيوان هاكل واشرب وتناسل أي، لكن أنا عايز الإنسان بالصورة الإنسانية. وإلا سمع عند الحصان حيوان والفرق حجوز حصان والأحمر ولا بقى. إذن بدن الإنسان قدامه بقى المقابل اللي بيدبر هذا البدن النفس بقى، نفس طيبة أو نفس شريرة، نفس مؤمنة أو نفس كافرة. نعم. فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النفس. يبقى البدن من حيث الصحة والمرض. طب الفكر بقى من حيث إيه؟ الصواب والخطأ، مش كده؟ الفكر. نعم. وكالكلمة لعلم النفس. وعلى فكرة يعني برضه عند المناطق المدرك على الحقيقة هو النفس، ولكن بالجواشيش بتاعته بالآلة الحواس. ولذلك من فقد حسا فقد علما. واحد اتولد أعمى أصم أخرس، مش هيتكلم، مش هيتصل بالآخرين، مش هيعرف حاجة. يبقى إذن المدرك على الحقيقة هو النفس بواسطة إيه؟ الآلات اللي هي الحواس. الإدراك حقيقة لإيه؟ للنفس. الإدراك حقيقة إيه؟ النفس بواسطة إيه؟ الحواس، الآلات بتاعته دي. كالكلمة لعلم النحو بأنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. برضو النحو ده إعراب وده بناء. والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو، عليك بقى أعراض ذاتية لما هو هو أي لذاته، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. حيوان ناطق، حملنا حيوان ناطق على الموضوع بتاعه اللي هو الإنسان بسبب أنه هو تمام الماهية. أو الإنسان حيوان بحسب الجزئية العامة، أو الحيوان الإنسان ناطق بحسب الجزئية المساوي جزء. طب الحيوان ضاحك بسبب الخارج المساوي، الحيوان ماشي بسبب الخارج ايه؟ الأعم. يعني كالتعجب اللاحق لذات الإنسان، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أمر حيوان، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه. ده بالست أمور كلها. اتفضل. مساو له الضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب، العرض الذاتي وغير الذاتي. هيفرق بين الأعراض أو الدقائق العوارض. الدقيق إيه؟ هي مقالة على سبيل التسامع أعراض، وهي الصواب إيه؟ عن العوارض الذاتية والعوارض الغريبة. نعم. والتفسير هناك أن العوارض ست، لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج عنه، والأمر الخارج عن المعروض إما مساوي له أو أعم منه أو أخص منه أو مباين له. فالثلاثة الأول وهي الأول وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض للمساوي تسمى أعراضا ذاتية. أعراضا ذاتية زي ما تقول إيه؟ الإنسان متعجب بحسب ذاته، الإنسان ضاحك بسبب إيه؟ المساوي، لأن الضاحك مساوي إيه؟ للمتعجب. في عارض ذاتي إنما خيالي، زي ما تقول الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة أنه حيوان وهو جزء الأعم. البعض قال بقى الإنسان متعجب، الإنسان ضاحك، الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة جزء العام اللي هو الحيوان، هذه أعراض ذاتية. طب والبقية بقى أعراض غريبة، الثلاثة البقية بقى واضحة ولا لا؟ أيوه. تسمى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض. أما العارض للذات فظاهر، وأما العارض للجزء فلأن الجزء داخل في الذات والمستند. خلاص الجزء داخل في الذات اللي هو الحيوان، وما هو داخل في الذات يبقى ذاتي ولا لا؟ والمستند إلى ما هو في الذات مستند إلى الذات في الجزء. المستند لما هو في الذات مستند إلى الذات، يعتبر ذاتيا. نعم. اللي هي زي إيه؟ الإنسان متعجب، الإنسان ضاحك، الإنسان أيضا متحرك بالإرادة بواسطة أنه حيوان اللي هو الجزء العام. كل دي أعراض تعتبر إيه عنده؟ ذاتية. عند مين؟ الكاتب اللي هو صاحب الشمسية والقطب الرازي شارح الشمسية. نعم. وأما العارض للأمر المساوي فلا، فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات المعروض، والعارض مستند إلى المساوي، والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء. المستند إلى المساوي يعتبر مساوي ولا مش مساوي؟ مساوي. زي ايه؟ زي الضاحك. مستند الى المتعجب. والمستند المتعجب مستند الى ذاتي اللي هو ايه؟ حيوان ناطق. فيكون العارض ايضا مستندا الى الذات. والثلاثة الأخيرة وهي العارض لأمر خارج أعم من المعروض كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم وهو أعم من الأبيض وغيره. طبعا عندي الجسم أبيض، قام البياض بالجسم. هل البياض ذات الجسم؟ لا، قد يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر. نعم. والعارض للخارج أخص، الأخص كالضحك العارض الحيوان. الحيوان ضاحك بواسطة أنه إنسان. إنسان أخص من حيوان ولا لا؟ يبقى عارض بسبب الأخص. بواسطة أنه إنسان هو أخص من حيوان. والعارض بسبب المباين. المباين بقى زي النار حار، الماء حار. الحرارة اللي جت للمية بسبب النار. إيه النسبة بين النار والماء؟ متباينين. النسبة بين الماء والنار متباينين، فهو عارض بسبب إيه؟ المباين. نعم. يبقى الماء حار، يبقى حرارة الماء، الحرارة عرضت على الماء بسبب إيه؟ النار. لأن النار خلت الماء حار، مش كده؟ والماء والنار والماء ها متباينان ولا متباينان؟ النار غير الماء والماء غير النار، إذا بينهما إيه؟ تباين. نعم. الحرارة العارضة للماء بسبب النار وهي مباينة للماء تسمى أعراضا غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروف. والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوع. العلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية وليست عن الأعراض الغريبة. فهو اعتبر أن العروض الذاتي اللي هو إيه؟ المتعجب بسبب ذاته، أو الضاحك المساوي لذاته، أو الأخص الضاحك. الحيوان ضاحك، عرض الضحك للحيوان بواسطة الأخص وهو إيه؟ الإنسان. واعتبر الباقية بقى إيه؟ أعراضا غريبة. مين اللي عمل كده؟ الكاتبي والقطب الرازي. لكن العلماء الآخرين أدخلوا هذه العوارض كلها بسبب أنها تحمل على الإنسان على أنها أعراض ترجع إلى الذات أكثر. فلذا قال عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو إشارة إلى الأعراض الذاتية وإقامة للحد مقام المحدود. وإقامة للحد أي التعريف، مقام المحدود أي المعرض. إقامة للحد أي إيه؟ التعريف. مقام المحدود أي المعرض. نعم. إذا تمهد هذا فنقول موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. معروض المنطق موضوع موضوع المنطق موضوع المنطق معلش موضوع المنطق التصورات والتصديقات. يبقى إذن المنطق هو تصورات وتصديقات. تصورات توصلني إلى القول الشافعي، وتصديقات توصلني إلى الحجة اللي هي القياس. يعني يبقى إذن المنطق أجزاء أساسا إيه؟ تصورات. والتصورات هيجي بقى أساسا عشان توصلني إلى التعريف، ووصل للمعرف الحقيقي اللي هو الحد التام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، الكليات. أعرف إيه النوع، أعرف إيه الجنس، أعرف إيه الفصل، أعرف إيه الخاصة، أعرف إيه العرض العام. هذه الكليات خمس وقد انحصرت في خمس. وجه الحصر يعني تقسيم عقلي، وجه الضبط تقسيم استقرائي يحتمل قسما آخر. منحصرة، خذوا بالك وقلت منحصرة، يا إما تمام الماهية إنه حيوان ناطق، يا إما جزء الماهية الآن حيوان جنس، جزء الماهية المساوي فصل، تمام الماهية إنه جزء الماهية الآن جنس، جزء الماهية المساوي فصل، خارج الماهية بقى مختصر بالماهية، مختصر بإنسان ضاحب يشمل الإنسان وغير الإنسان، ماشي. يبقى الكليات خمس، وجه الحق إما تمام الماهية إما جزء الماهية إما خارج الماهية، أدي وجه الحصر، ما يحتملش قسم آخر. وجه الحصر يا إما تمام الماهية أنه حيوان ناطق، يا إما جزء الماهية العام حيوان، أدي الجنس، جزء الماهية المساوي فصل ناطق، خارج الماهية بقى مختص بهذه الماهية الإنسان ضاحك، يشمل هذه الماهية وغيرها، ماشي. فالكليات خمس، نوع هذه اللي جايبه هنا، وجنس وفصل وخاصة وعارض عام. الشمسية جابتها بهذه الصورة عشان تبين وجه الحرب. لو انت رحتي في الخبيص يبدأ بالجنس ثم بعد ذلك بالنوع ثم بعد ذلك بالفصل ثم بعد ذلك بالخاص والعارض العام. لماذا بدأ بالجنس؟ لأن أصل اللي تحته حيبقى أقسام أو أنواع له، يبقى الجنس أولا لأن هو المادة، له مرحل. بس خدوا بالكم بقى، الخبيصي مرحلة متأخرة عن الشمسية، مرحلة متأخرة سواء عند الكاتب أو عند القطب الراجي. عند الكاتب والقطب الراجي بدأ على طول بالجنس ثم بالنوع ثم بالفصل. لا، بدأ بالنوع، معلش، بدأ بالنوع على أساس أنه تمام الماهية حيوان ناطق، فالنوع يعتبر إيه؟ تمام الماهية. ثم بعد ذلك يدخل بقى في الحيوان، ما هو الشرح مش على أساس، ثم في إيه؟ الناطق، هذا الفصل. خلصنا ذاتي، نيجي للعارض بقى، الخاصة والعارض العام. كل واحد له مرحل معين، الخبيث مرحلة متأخرة عن الشمسية والقطب الراجي، دول متقدمين. هنا عند هؤلاء المتقدمين الكاتبي في الشمسية والقطب الراجي في شرح الشمسية، يبدأ على طول هنا بالنوعين تمام الماهية، الجنس والفصل جزء الماهية يبقى ذاتيين، ثم في الخارج عن الماهية الخاصة والعالم. إذن كل واحد له مرحل معين، لأن الخبيث في مرحلة متأخرة، فيبدأ بإيه بقى؟ بدأ بالنوع اللي هو الإنسان ولا بالجنس؟ لا، هنا هيبدأ على طول هنا بالنوع، لكن عند الخبيث حيبدأ بالإيه؟ وعشان أصل فيه جنس قريب حيوان، جنس بعيد كجسم نام وحرم مجرة، ونبين الحد إزاي. فإذا كل واحد منهم له مرحل معين، وزي لما هتكلم معاكم الدكتورة إنعام محمد محي الدين عبد الحميد، أنا سمعت امبارح إن اللي هيدرس في أصول الدين دكتور جميل هيدرس محمد محي الدين عبد الحميد، مش هيدرس الرشيدية، إنما بس خلي الدكتورة إنعام تشتغل معاكم كده، وهنشتغل وهتبقى هي معانا في الرشيدية. حاضر، مدام أصول الدين لا تستقيم معانا، يعني هنجيب أسئلة كمان ومن الرشيدية والدكتورة إنعام حددتها معانا ونمشي معاها ويبقى في الحالة تجي الولاد. طب وأنا مين؟ أنا مين؟ والأسئلة بتاعتنا جيتي محي الدين عبد الحميد والرشيدية كمان. محي الدين عبد الحميد بدأ بالتقسيم ثم التعريف ثم بالتصديق، له مرحلة معينة. طب نمسك الرشيدية بتعمل بالتعريف ثم بالتصديق، ما بيجيبش التقسيم لأن التقسيم ملحق بالتعريف برسم ناقص. طب الولدية بقى، البلدية بدأ بالتعريف مش بالتقسيم ثم بالتقسيم ثم بالتصديق، على أساس أن التعريف هو الأصل، أما التقسيم ففرع عن التعريف إذ هو ملحق بالرسم الناقص. يبقى كل واحد وله مرحل معين. مرحل محي الدين عبد الحميد بيبدأ بالتقسيم لأنه أساسا ما هو ده أصدق على لغة عربية وفقه، يعني المنطق كله متصور في ذهن محمد محي الدين. آدي الأزهر زمان، أظهر دلوقتي عدم، ما عندوش حد زي محمد محي الدين عبد الحميد في كتاب الدقة، ولا ما عندوش حد كمان في المنطق أصول الدين زي كتاب الشيخ شمس. تيسير قواعد المنطقية هو كتاب الشيخ شمس. لا زال إن وجدت خطأ في عند الشيخ شمس خطأ مطبعي وليس خطأ عن المجال، لكن عند أصول الدين لا، في كتابات متعددة، وحتى أساتذة تخطأ في التطبيقات المنطقية عن الشيخ شمس. لا لا، اللي طالع جديد دلوقتي بيديني امل. انا مش عايز دلوقتي، خليها بعد اجازه السنه نبقى نجيب كتاب محمد عبد الله محي الدين كتب في المنطق، وراجعته انا والدكتور طه خضير وكتبنا، ان ده بيديني امل كبير في اصول الدين في تطبيقاتها. كتاب ما فيهوش اي خطا، انا عارف كده. في كتب غيره اللي هي بتدرس فيها أخطاء، أنا عارف عبد الله محي الدين يجيني. هو كتب في التصورات في المنطق، والكتاب قرب يخلص هناك. أنا بس لما أجازة السنة ممكن يبقى نجيب الكتاب. هو يمكن فيه مناقشة في الرسالة، ما أعرف إذا حددها يوم الأربعاء اللي جاي، وقلت له يجيب إعلان هنا وإعلان لأصول الدين. أنا حشارك في مناقشة هذه الرسالة تحقيق ودراسة، هو مشرف عليها، وجمال عفيفي اللي كان رئيس قسم قبل كده، وده برضه من أعز أبناء الكلاميش كله. ففي جيل جديد تاني جاي ممكن يصحح هذه الأخطاء اللي وقع فيها جامعة الأزهر وخاصة أصول الدين. محي عبد الله محي الدين يديني أمل، لأن أرى معايا يعني تصورات خلصناها من هنا كويس قوي. قضايا الحملية والشرطية خلصناها، الموجهات كمان خلصناها، لسه بنقرأ في الشرطية. بعد كده هناخد التناقض والحكس والحاجة. أنا عايز جيل جديد تاني يبقى يمسك يحلل تحليلات دي. ليه محمد محي الدين عبد الحميد قدم أولا التقسيم؟ مع العلم أن الرشيدية جاب التعريف وتصديق، ما جابش تقسيم، لأنه تابع للتعريف، وما يقال في التعريف يقال في التقسيم. طب الولدية بقى، هو كان مشرف برضو على رسالة في الولدية ونقشت في أصول الدين. الولدية بدأ بإيه؟ بالتعريف ثم بالتقسيم، على أساس أن التقسيم بيجمع بين التعريف والتصديق وملحق إذن بالتعريف، فكل واحد منهم له ملحق معين. عايزين نعرف إحنا إيه كتابتنا دي بنقراها إزاي، وعندي أمل كبير ممكن في التوحيد، ممكن في المنطق، ممكن في أدب البحث والمناظرة، بل إحنا موادنا كلها المفروض تشمل كمان الفلسفة الإسلامية كل أسف. اللي ما يعرفش حاجتنا دي وما يعرفش يدرس فلسفة إكلامية وكان نفسه، بس الأمور مش بيجب. لو مسكت الدكتورة إنعام فلسفة إسلامية لكنا مسكنا أصول الدين من رقبتها، وكانت تبقى في الحالة دي نجيب أسئلتنا إحنا ونبين إحنا كلية البنات بنشتغل إزاي، ويبقى في الحالة دي هتقولي لي أصول الدين. طب أنا مين جاي يتأدب أصول الدين ويحترم إرادتنا كمان، وأنا هقولها العميد كلية أصول كلية الدراسات العليا، إحنا هنبقى الامتحانات البنات عندنا إحنا في القاهرة وفي الأقصر، ولاد عندهم مع السلامة ما يمدوش إيدهم على ورقنا، لو مدوا إيدهم على ورقنا هعمل حاجات تانية بقى، مش يسقطوا بناتنا. وأنا اتقال لي واحد منهم أنت نجحت البنت دي لأني من بناتك، قلت له ده من أحسن بنات كمان، وأنت نفسك صححت الورق ده بتاعها ومنجحها تحليلي، عايز تسقط شوفولي. احنا في حاجات تانية هتتعمل إن شاء الله، بس أنتوا كمان ساعدوني، ساعدوني تبقى الحصالة بتاعتكم في مخوكم كتيرة وقاريين كويس أوي. أيوة كملي يا بابا كملي، احنا نخلص دي بس ونمشي على طول. موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. طبعا ادي المعلومات بتاعت المنطق، المعلومات التصورية يبقى في القول الشرعي، والتصديقية الحجة والقياس. يبقى هنا تصور بديهي خلاص، بديهي جلي مش عايز حاجة، بديهي خفي يحتاج إلى إيه؟ تنبيه. نظري يحتاج إلى دليل، برد النظري إلى البديهي يصبح كله إيه؟ بديهياً، ويمشي بقى تعريفات سليمة أو تصديقات سليمة. يبقى موضوعات تصورات وتصديقات بديهية أو نظرية. نعم. لأن المنطقي إنما يبحث عن أعراضها الذاتية. خليها بدل أعراضها قولي عوارضها. هي بس مستخدمة هنا على سبيل التسامح في التعبير. نعم. لأن أنا ما أقولش الماء حرارة، أقول الماء إيه؟ حار. الماء برودة، أقول الماء إيه؟ بارد. أقولها لك مثلا، هذه القطعة من الحلو، هذه القطعة حلوة ولا حلاوة؟ حلوة. أصفها بمبدأ التواصل لا بمبدأ الاشتقاق. الله قدر ولا قادر؟ قادر. الله قادر. الله علم ولا عالم؟ عالم. عالم. وما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم، فتكون المعلومات التصورية والتصديقية موضوع المنطق. فإنما قلنا إن المنطقي يبحث عن العوارض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية لأنه يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديق، كما يبحث عن الجنس كالحيوان والفصل كالناطق، وهما معلومان تصوريان من حيث إنهما كيف يركبان ليوصل المجموع إلى مجهول تصوري. قولي حيوان. إيه حيوان؟ جسم نامن حساس منحرف الإرادة. إيه ناطق؟ ناطق يعني مفكر بكذا وكذا. يبقى أنت جبت هذان المعلومات، جبت منهم بقى إيه؟ تصوريا يوصلك إلى مجهول تصديقي بعد كده. إيه الموضوع؟ إيه المحمول؟ إيه النسبة الحلوة؟ وكما يبحث عن القضايا المتعددة كقولنا العالم متغير. العالم متغير وكل متغير حادث. أنتج لي عندي إيه؟ العالم حادث. طب العالم حادث ده متوقف على المقدمتين. إيه هو العالم؟ جواهر وأعراض. إيه عن متغير؟ ما الدليل على أنه متغير؟ أنه لا يخلو عن الحركة والسكون، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير. يبقى العالم، يبقى إذا النظري أحلناه على بديهي يصبح كله إيه؟ بديهي. نعم. العالم متغير وكل متغير محدث، وهما معلومان تصديقيان من حيث إنهما كيف يؤلفان بقى أنت بتألفها بقى، بتعمل مقدمة صغرى وتعمل مقدمة كبرى. البنت اللي عندها أولاد نعم اسمك ايه؟ نهال. نهال دكتور. نهال. نهال. نهال. عندك كم عيل؟ اثنين يا دكتور. اثنين. ولد وبنت. ولد وبنت. انت وسطة في اعطاء الولد ونسبته الى ابيه، وهو وسطة في جعلك ام لهذا الولد او البنت. يبقى انت الحد الاوسط اللي ربط الاب بالابن، او ربط الام بالابن او البنت. الوسطة دي مدام سليمة تروح للدكتور. انا هجيب ولادي يقول لك اجي. واحدة تانية تروح، لا ما عندكش الصلاحية، وما عندوش الصلاحية، مش عايز اولاد. يبقى جات اولاد وانت بقيت ام وهو بقى اب بهذه الواسطة. انت اعطيتي الابوة ليه لابنك، هو جعلك اما لهذين الولدين. يبقى أنا عندي النتيجة الأولاد جايين عن طريق الوسطة دي. الوسطة سليمة هيجي الولاد، الوسطة السليمة مش هيجي الولاد. واضح كده؟ كذلك الفكر كله. النتيجة دي متوقفة على المقدمات. إذا صلحت المقدمات كانت النتيجة صالحة، إذا كانت المقدمات فاسدة يبقى ما فيش النتيجة سليمة. نعم. فيصير المجموع قياساً موصلاً إلى مجهول تصديقي. إلى مجهول تصديقي. نعم. فقولنا اللي هو النتيجة. أثبتيها إزاي؟ عن طريق المقدمات. بس المقدمات سليمة هتيجي نتيجة سليمة. المقدمات فاسدة هتيجي نتيجة فاسدة. إيه شروط المقدمات السليمة؟ هنعرف ده كله. فقولنا العالم مختص. وكذلك يبحث عنها من حيث إن إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور، ككون المعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق، إما توقفا قريبا أي بلا واسطة، ككون المعلومات التصديقية قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية قريب منها أو توقفا بعيدا، وإما توقفا بعيدا أي بواسطة، ككونها موضوعات ومحمولات. موضوعات ومحمولات. وكذلك برضو أنا هادي إيه اللي وصلني إلى القول الشارع؟ أشكال الخمس أو لما أخذ من الكليات الخمس، النوع، الجنس، الفصل، الخاصة، العارض العام. طب دي موصلة إلى القول الشارع مباشرة، توقف بعيدا أعرف إيه الكل وأعرف إيه الجزء قبل ما أتكلم عن الكليات. طب هنتكلم عن الكليات، أعرف الدلالة وأحكام الدلالة، ده دلالة لفظية، ده دلالة طبيعية كذا. أقول الدلالة لفظية وهي إما عقلية إما طبيعية إما وضعية، والوضعية إما مطابقية إما تضمنية إما التزامية. ثم بعد ذلك أتكلم عن كلي وجزئي، كلي ايه وايه الجزئي. ثم الكليات خمس، جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام. ثم اتكلم على طول عن الايه، القول الشارع والتعريف. ففي حاجات بقى مباشرة على طول القول الشارع، الكليات الخمس. طب ابينا كلها كلية او جزئية، كلها مطابقية تضمنية، وهلوم جرة. وكذلك برضو القضية، طب عشان انا اوصلها للتناقض لازم تبقى قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية. ثم بعد ذلك قبل ذلك دي كلية قضايا، قضية إيه الموضوع، إيه المحمول، إيه النسبة، إيه هو الحكم، إلى آخر الأشياء دي. يبقى يا إما مباشرة أو بالواسطة في القول الشارع أو في التصديقي. في القول الشارع تبقى القضايا بتاعتي سليمة على أساس من التعريف. طب في القضايا، القضية دي أي أنواع القضايا، حملية، شرطية، دي مخصوصة، مصورة أو محصلة أو معدولة، موجهة أو غير موجهة. ثم أتكلم عن إيه التناقض، إيه العكس، ثم أذهب إلى البرهاني. برهان مقدمتين متى سلمتا لازم عنهما قول آخر. مقدمة صغرى مسلمة، الكبرى مسلمة، هتبقى النتيجة مسلمة، وهلوم كرر وعرف إيه الصغرى وعرف إيه التمثيل وعرف إيه موازي المقياس. فعلم المنطق كله لإما تصورات لإما توثيقا على وجه الجمع، تصورات نظرية أو تصورات بديهية. نظرية تحتاج إلى دليل، بديهية لا تحتاج. تصديقات بديهية أو تصديقات نظرية أردها إلى الأولى هتصبح كلها بديهية ويبقى الفكر سليم عندك. نعم. فإن المواصل إلى التصديق يتوقف على القضايا بالذات لتركبه منها، والقضايا موقوفة على الموضوعات والمحمولات. طبعا. فيكون المواصل إلى التصديق. أنت عارفت إيه الموضوع وإيه المحمول؟ الموضوع هو ذات الشيء، والمحمول صفته القائمة بالذات. نعم. فيكون المواصل إلى التصديق موقوفا على القضايا بالذات وعلى الموضوعات والمحمولات بواسطة توقف القضايا عليها. وبالجملة المنطقي يبحث عن وبالجملة يعني إجمالا. وبالجملة يعني إيه؟ إجمالا. إجمالا هنتكلم كده بقى. نعم. دون تفصيل يعني. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية. أحوال المعلومات يعني إثبات هذا لذاك، إثباته يعني ده موجود ده معدوم، أو هذا لا موجود ولا معدوم. نعم. التي هي إما نفس الإيصال إلى المجهولات أو الأحوال التي يتوقف عليها. هي نفس الإيصال أو الأحوال يعني الأمور التي يمكن إثباتها. نعم. وهذه الأحوال عارضة للمعلومات التصورية. طبعا عارضة، نقول عوارض، ما نقولش إيه عارض ولا أعرض. عارضة يعني إيه؟ ما هيش عرض، إنما هي إيه؟ عارض. واضحة كده؟ نعم. عارضة للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتها، فهو باحث عن العوارض الذاتية لها. وانتو عرفتوا الذاتي، نتكلم عنه بقى. النوع ذاتي، الجنس ذاتي، الفصل ذاتي، أما الخاصة والعرض العام لا، ده خارج ذاتي. وفي أعراض ذاتية وفي أعراض غريبة. أعراض أو عوارض ذاتية زي ما احنا قلنا ايه، المتعجب، الإنسان متعجب، عارض ذاتي. الإنسان ضحك، عارض ذاتي. الإنسان الحيوان متحرك بالإرادة، الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الذات اللي هو الحيوان. الحيوان ذاتي بالنسبة للإنسان ولا لا؟ يبقى عارض ذاتي. طب الأعراض اللي باقية بقى اللي الرابع والخامس والسادس، قيل أعراض غريبة، وإن كان فيها نقاشات كثيرة بين المناطق والفلاسفة. نعم. القول الشرح والحجة. قال وقد جرت العادة بأن خلاص كده خلينا واقفين هنا بكرة. خدت ورقة هنا. أي مرة. أي. بكرة بقى نكمل فيها. خدت الشنطة فين. Fleurait-il maintenant, s'il vous plaît, les beautés augmentées? Quoi me dites? Allez, dis-moi. Quoi me dites? Ça va, je vais vous dire. Je vais vous dire. Anna, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais أنا جاي من المؤنث. أنا هو لولا أمي ولدي أبويا كان عجبني ده، لكن أمي في أمي الكتاب. أنا عايزكم تعرفوا إيه قيمة المرأة المؤمنة. أصلح المرأة تصلح المجتمع. الأم مدرسة. من الأهم كتير في التربية، الأب ولا الأم؟ ده من بطنها اللي في البزادات تربعوا الولادات. ده بيرجع منها وهو وهو لسه بطنها يقطع كل من أمك أقول لك من أمك. وعمر بن الخطاب لما سمع المرأة والنقاش قم يا ابنتي واخلطي اللبن بالماء قالت لها ما لا يجوز خلط اللبن بالماء قالت لها عمر مش شايفها قالت ربنا عمر ما قال ابن زوج هذه البنت من هذه المرأة وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز. يعني إناء نظيف هيجيب أولاد نظيفة ولا لا؟ حضرتك بس كان لينا طلب. أيوة شكرا تعال النهال نهاية دكتور. أيوة. أنا بس بعتذر حضرتك دكتور. الولد الأكبر مش كده؟ أحمد. والبنت؟ جوجو صح. عندها قد إيه؟ سنتين ونص. طب ما بقيت عليك سنة. طب ممكن نسأل حضرتك بقى يا دكتور لو سمحت. أيوة شكرا. والله يا دكتور أنا بعتذر لحضرتك إن الحق خلاص بكرة وهقول لكم مع السلامة على أساس خدي بالك إحنا بس هنقرا بكرة في المنطقة كده شوية وهقول لكم مع السلامة عشان الامتحانات يوم 9 بالذات فيها كذا لغاية لما نخلص الامتحانات إذا سمحت العميدة نيجي في أجازة السنة هبلغكم هياخد عندنا أكثر من شهر يا إنهاء يعني بكرة أكثر يوم يعني بكرة جاي إن شاء الله بعد كده هقول لكم مع السنة.